والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي بعض ما سمعنا من آيات الله تبارك وتعالى يمكن أن ننعته بشفرة لو أحسننا فكها والتعاطي معها لفهمنا معاضل أو معضلات كثيرة تبدو لمن لم يتسلح بالرؤية القرآنية ووصلاً مع الخطبة السابقة بالرؤية الكونية المؤسسة على هذا الكتاب العزيز تبدو معضلات بلا حل وهذا أصلاً معنى المعضلة ما يحل لا يسمى معضلة معضلة هي المشكلة التي لا تجد حلاً تسمى معضلة فما قد يبدو لغير المسلمين معضلات يمكن أن يحل ببساطة بهذه الآية أو بتلك أو بتلك أو بتلك والقرآن يشتمل على مئات الآيات التي لا أقول تساهم وإنما تقدم حلاً شبه متكامل أما إذا أخذت في مجموعها وسياقاتها فهو حل تام كامل من جميع الوجوه هذه تقدمة كان لابد منها بين يدي الحديث عن مشكلة تطرقت إليها عبر السنين غير مرة ويتطرق إليها غيري الألوف من أهل الفكر والذكر من المسلمين وغير المسلمين بل في العقود الأخيرة بحسب بعض الإحصائيات كتبت دراسات علمية ليس بمعنى العلم الإكزاكت يعني ساينس لا العلم بالمعنى الألماني فيسنشافت يعني حتى العلوم الإنسانية هي كلها أيضا إيه تعتبر علوما ليس بالاصطلاح الأنجلوساكسوني كتبت دراسات علمية أيها الإخوة ناهزت 5000 دراسة عن هذه المشكلة وحدها ألا وهي مشكلة الشر أنتوني فلو في كتابي الشهير هناك إله يوجد إله ذكر أن معظم الملحدين المعاصرين إنما ألحدوا على هذه الخلفية لا بسبب أنهم لم يجدوا براهين منطقية أو فلسفية مقنعة على وجود الله تبارك وتعالى وإنما بسبب الشر الذي يسمح به الله إن وجد في هذا العالم لما يسمح بكل هذا الشر شر ومعاناة وعذابات لا تحتمل مايكل روز فيلسوف تطوري كبير ورجل راسخ في ميدانه ملحد أحد الملاحدة المشاهير في عصرنا قال لم ألحد لسبب آخر ألحدت فقط لهذا السبب لأنني لم أجد حلا لمعضلة الشر في العالم الشاعر الألماني الذي مات في شرخ شبابه يعني وعشرين سنة. جورج بالعربية بيوخنر كتب يقول: مشكلة الشر هي صخرة الإلحاد، هي صخرة الإلحاد التي يتحطم عليها كل طرح إيماني، كل طرح تأليهي. إذن هي مشكلة كبيرة جدا. ومن هنا القرآن العظيم أيها الإخوة إذا أنعمنا النظر فيه تعامل معها عبر، أنا لم أحصي ولذلك لن أجازف أقول مئات، لكن عبر عشرات الآيات، وقد يكون الأمر يتعدى ذلك إلى المئات، الأمر يحتاج إلى دراسة دقيقة استقصائية، لكن عبر عشرات الآيات هذا مقطوع به تعامل مع مشكلة الشر. لا يكاد يوجد جواب طوره أو بلوره فيلسوف أو لاهوتي أو مفكر إلا والقرآن سبق إليه وكثفه بطريقة معجبة جدا جدا. وطبعا هذا نحن كمؤمنين بفضل الله تبارك وتعالى نقطع بأن الله موجود، يمكن أن نشك في وجود أنفسنا ونشك في وجوده لا إله إلا هو، لأن الشك في وجود بعض الناس يشك في وجود نفسه، حالات من الاختلال العقلي، لكن لا يمكن أن تشك في وجود كل هذا الكون بما فيه بكل غنى أنت تشك، غيرك لا يشك. على كل حال نحن كمؤمنين نقطع بوجود الله لا إله إلا هو ولا نتردد، وله الحمد والفضل والمنة، ونسأله أن يثبتنا على هذا وأن يزيدنا وأن يكشف عن أعين بصائرنا كل غشاوة وكل حجاب، كل غشاوة وكل حجاب، وإلا فهو أقرب إلينا من حبل الوريد. أطلب تجد كما قال عيسى عليه السلام، أطلب تجد، ومعنى أنه أقرب إليك من حبل الوريد أن له حضورا غلابا يمكن أن تجده بسهولة، لكن لماذا لا تفعل؟ لماذا لا تجده؟ العلة من القابل لا من الفاعل، لأنك أنت المحجوب، هو لا يحجبه شيء، هو أكبر، الله أكبر، نعود مرة أخرى إلى الله أكبر، هو أكبر من أن يحجبه شيء، ما عساه ذاك الذي يحجب الله، أعوذ بالله، وهو أظهر من كل شيء، لكن أنت المحجوب، أنت المحجوب، عين البصير عندك مغشاة، مغطاة، عليه حجاب الهوى، حجاب المعصية، حجاب الكبر، حجاب الاستعلاء، حجاب اللدد، اللذة في الخصام. بعض الناس يضحي بحياته الأبدية، يضحي حتى بعقله واتساق المنطقي في سبيل أن يبقى مصرا على موقفه الإنكار الجحود الإلحادي إزاء فلان وفلان ممن تصدوا له. لا، المسألة أكبر من هذا بكثير بكثير، والعاقل لا يفعل هذا بنفسه. على كل حال أخواني وأخواتي المؤمنون يلمسون هذا الحضور في مناسبات كثيرة جدا جدا. هناك صنف من الأدلة يمكن أن ندعوه بالأدلة شديدة الخصوصية، الأدلة التي تطلب في المجادلات اللاهوتية والفلسفية والفكرية عموما، أدلة عمومية، يعني يمكن لأي أحد أن يعيد النظر فيها من جديد وأن يقومها ويقيمها، يعطي رأيه فيها، هذه أدلة عمومية، هذه من طابع عقلي وطابع علمي واستنتاجي واستنباطي واستقراء إلى آخره. لكن هناك أدلة شديدة الخصوصية ليس من شأن الآخرين أن يعيدوا النظر فيها، هذه لي، هذا دليلك، هذا دليلها، وهي دلائل التجارب الشخصية التي يمر فيها الإنسان، ولا يمكن أن يقطع أحد بصحة هذه التجربة وحصولها ووقوعها إلا الذي مر فيها. لكن إن سلمنا وقوعها فهذه التجربة مع تسليم وقوعها صح بطريقة الاستنتاج العقلي المنطقي أيها الاتساقي ترفع احتمال وجود الله بدرجات هائلة جدا حتى في نظر المشكك. ولذلك هذه الأدلة مهمة جدا، ولذلك قضية الإيمان، جوهر قضية الإيمان ليست قضية معرفة وفكر مجردين، لا لا لا، قضية الإيمان قضية اقتراب من الله، قضية اختبار، قضية عيش كما نقول دائما، أليس كذلك؟ قضية عيش كما نقول دائما يا سيدي. في العلاقات بين البشر إخواني وأخواتي، في العلاقات بين المحبين بين المتآلفين، ليس المطلوب التنظير، ليس المطلوب التفسيرات، ليس المطلوب الشروحات، المطلوب ماذا؟ الحضور، أليس كذلك؟ أن أشعر بك عاطفيا، أن تشعر بي، هذا هو المطلوب وليس التنظيرات والفلسفات. فما بالكم بالعلاقة مع رب العالمين لا إله إلا هو الذي يمثل لنا كل شيء ومصدر كل شيء وآخر عزاء وآخر أمل وأعظم أمل وأعظم عزاء أيضا. قضية حضور، هل يحضر الله في حياتك أم لا يحضر؟ هل تعيش هذه الحياة الحضورية أم أنت محروم منها؟ هذا هو الإيمان. ولذلك أمثال هؤلاء، هؤلاء هم العارفون، اللهم اجعلنا إيه؟ من العارفين. هؤلاء العارفون لا يمكن أن يجادلوا، لا يمكن أن يزعزعهم أو يزلزل إيمانهم وبالتالي يهز عالمهم الروحي أكبر فيلسوف ملحد وأكبر عالم ملحد، مستحيل. هم يسخرون من هؤلاء ويبكون لهم ولأجلهم، يرثون الأحوال، محق لهم، حق لهم أن يبكوا وأن يرثوا لهؤلاء المحرومين الذين لم يعيشوا حالة الحضور. لن أستطرق كثيراً في هذه المسألة. إخواني وأخواتي، مشكلة الشر باختصار، طبعاً لا أستطيع، مستحيل مستحيل حتى أن نعمل إيه سكتش عام هكذا أو أخطوط عامة لكي نتناول فيها إيه هذه المشكلة من جميع يستحيل. أنا أريد فقط اليوم أن أدلي ببعض الإيقاظات والإلماعات لعل في بعضها إيه جدة وطرافة فقط، لكن باختصار حتى تكونوا إيه في الصورة كما يقال. مشكلة الشر عبر التاريخ إخواني وأخواتي تمثلت وتجلت في جانبين أو في صورتين شكلين. الصورة الأولى هي المعروفة بالمشكلة أو بالشكل المنطقي لمشكلة الشر، تماما كما عرضها الفيلسوف المشكك الملحد إبيقيور، إبيقيور العرب يسمونه. إبيقيور قال لا يمكن أن يوجد الله والشر معا في الوقت نفسه، مستحيل. إما أن الله موجود وبالتالي الشر غير موجود، بس في الواقع الشر موجود ونعاني منه، إذن فالله غير موجود. يعني في عدم اتساق منطقي، يقول إبيقيور هكذا، هذا معنى كلامه، بين افتراض وجود الله كلي الخيرية، يعني كلي الصلاح والمحبة كما يقول النصارى، المحب الأعظم، المحب الكلي، كلي الصلاح والخيرية والمحبة وكلي القدرة والعلم والمعرفة، وفي نفس الوقت وجود كل هذا الكم من العذابات والمرائر والشرور في العالم، مستحيل. هو يرى أن المسألة غير متسقة منطقيا. هذه مسألة سهلة تصدى لها اللاهوتيون، تصدى لها المؤلهون أو المؤلهة المؤمنون من شتى الأديان خاصة السماوية الثلاثة أيها الإخوة، وأثبتوا لا، هذا كلام غير صحيح، ليس هناك أي تناقض منطقي بين افتراض وجود الله والتسليم بوجود الشر في الوجود أبدا. ولذلك على فكرة لن تجد تقريبا الآن فيلسوفا معاصرا، لا تحدثني عن دوكنز، دوكنز ليس فيلسوفا، هو رجل عالم أيها الإخوة، للأسف استخدم العلم بطريقة أيديولوجية ليبشر بإلحاد سخيف ضعيف جدا من ناحية فلسفية باعتراف الفلاسفة الملاحدة الآخرين. الرجل ليس فيلسوفا، لا يعرف ما هي الفلسفة الحق، لا تحدثني عنه، لكن لن تجد فيلسوفا ملحدا يتشبث أو لا يزال يتشبث بهذا المنظور. يقول لك يوجد عدم اتساق منطقي بين افتراض وجود الله وبين وجود الشر، غير صحيح. هذا الآن انتهى حتى عند الملاحدة، هذه قضية ضعيفة جدا، لا ممكن جدا، ممكن جدا أن الله موجود والشر موجود. على أساس ماذا؟ على أساس أن هناك احتمالية ما، لن نقول عظمى أو صغرى، أن هذا الإله لديه أسبابه التي لا نفقهها، التي لا ندركها، والتي تبرر ماذا؟ وتسوق وجود الشر في الكون، ولا مش ممكن؟ أنا سأبسط هذا، ولذلك هم تراجعوا على فكرة، ما في فيلسوف ملحد يحترم عقله يتشبث بإيه؟ بالوجه المنطقي لمشكلة الشر، هذا كلام فارغ، يعني يستشهد بإبيقيور، كلام فارغ، انتهى. شو إبيقيور الآن؟ ما ينفعش. ليه طيب؟ شوف، في علم الكلام الإسلامي حتى في الأدبيات الإسلامية عموماً عبارة جميلة جدا، بسيطة لكنها عميقة، عميقة تماما. تقول عدم الوجود، عدم عفوا الوجدان لا يعني عدم الوجود، أنت بحثت فلم تجد، هل هذا يعني أن المبحوث عنه غير موجود في الواقع؟ لا. هذه الحجة أيها الإخوة عبر عنها الفيلسوف اللاهوتي المعاصر الكبير ألفين بلانتينغا بالقول، طريقة مجازية جميلة توضح عمق هذا التكثيف، هذا التصريح. قال لو أن شخصا يعيش في خيمة صغيرة، خيمة ثلاثة في اثنين مثلا، راح يبحث فيها عن سان برنار، نوع أكرمكم الله من الكلاب، ضخم وذكي جدا، يبحث عن سان برنار لحظات فقط، سينظر هكذا حوله، يقول سان برنار غير موجود، لا يوجد في الخيمة سان برنار، صحيح. بلانتينغا يقول صحيح، هذا النفي منطقي مقبول منطقيا، لكنه لو راح يبحث عن نوسيوم، نورسيوم، نوع من الحشرات الضئيلة جدا تتراوح في طولها بين 1 و4 ملليمتر. تخيل 10 سنتي، صغيرة جدا جدا، تؤذي على فكرة، تسبب مشاكل كبيرة حين تلدغ الإنسان، لدغته أكبر بكثير من حجمها. نورسيوم، قال لو راح يبحث عن نورسيوم ولم يجدها، ثم قال لا يوجد نورسيوم في هذه الخيمة، نفيه يكون غير منطقي بالمرة، صح ولا نثق به. لماذا؟ فقط هنا النفي منطقي وهنا النفي غير منطقي، لأن المبحوث عنه أدق من أن يرى بالعين بسهولة. صعب جدا أن تراه بالعين، صغير، هو صغير جدا، يمكن يختفي في أي مكان ولا ترى. الآن السؤال، على فكرة نفس المعنى الذي عبر عنه العرفاء الكبار وحتى المتوحون من البوذيين، وخاصة بوذية الزن والعرفان الإسلامي، حين قالوا المحيط، البحر المحيط يعني الأوقيانوس، يقولون لا ينضح بفنجان. لا تستطيع بضربة فنجان واحدة أن تنزح المحيط، هل تستطيع؟ مستحيل. نفس المعنى الذي عبر عنه أحد أذكياء علمائنا الكلاسيكيين، ذكي جدا، قال لمن يجادله معانية كلامي، يعني كلامي لؤلؤ دقيق الثقوب، لؤلؤ مثقوب ثقوب دقيقة صغيرة جدا، يدوب يدخل فيها رأس الإبرة، وفهمك حبل، كيف يتأتى النظم؟ شوف الذكاء، كلامي قال لؤلؤ دقيق الثقوب وفهمك حبل. أنت عندك حبل، فهمك حبل ثخين، كما تقول عم اليوم يقولك إيه، مخه ثخين، ذهنه ثخين، لا يدرك المعاني الدقيقة، لا يستطيع أن يعالج دقاق المعاني، بده شيء واضح خشن مادي أمام ومحسوس. مخه غليظ، إيش نعمله؟ حتى يقول السوريون مخه غليظ، نفس الشيء. هذا الكلام عميق، عميق جدا، وإن كان لغة دارجة. إذا كان المعنى لا يمكن نظم لؤلؤه، لؤلؤ المعاني، لديك 100 حبة لؤلؤ مثقوبة، كلها مثقوبة، يمكن أن تنظم، نريد نظاما. إيش هذا النظام؟ سلك أيها الإخوة، أو خيط ربما نصف قطره 1/100 ملليمتر، هو هذا. لو عندك مثل هذا السلك يتأتى النظام، تنظم كل هذه الحبات في هذا السلك، ممكن. لكن أنت عندك حبل بعرض 2 سنتي، كيف تنظم هذا اللؤلؤ؟ ما ينفع. نفس الشيء سنعبر أيضا بمجاز آخر جميل وواضح. شوف، لك الحق، لنا الحق أن نعترض على الله تبارك وتعالى ونشكك في وجوده، نعم لنا الحق، انتبه، استنادا إلى مشكلة الشر، لكن بشرط واحد، أقول هذا بكل ثقة، بشرط واحد، هو أن تطوى المسافة الإدراكية الفهمية المعرفية العلمية بيننا وبين الله، نتساوى معه في علمه وإدراكه وحكمته وإحاطته، تطوى المسافة. إذا طويت المسافة بحيث أنك مطلع مدرك لكل ما مطلع عارف أو عالم به لا إله إلا هو، ثم وجدت بهذا العلم الذي طويت به المسافة بينك وبين الله تبارك وتعالى أن هذه الشرور مجانية، هذه الشرور عبثية، هذه الشرور غير ضرورية، هذه الشرور ليس لها ما يبررها، عندك الحق حينها أن تقول هذا الإله غير موجود، أو هذا الإله ظالم. هتقول لي كيف أعمل مقارنة مع إله يطلع غير موجود؟ لا، ما هو الفرضية أن يكون عندك مثل علم هذا الإله. على فكرة هنا يأتي القرآن بعظمته مرة أخرى، ولي خطب في هذا الموضوع، هذا مهم جدا جدا يا إخواني، لأن بعض الأديان الأخرى لا تقدم مثل هذه الصورة المفهومية بالغة الدقة والحساسية عن الله تبارك وتعالى. القرآن قدمها وبشكل واضح، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن هناك شكلان من أشكال مشكلة الشر، الشكل المنطقي لها شرحت عنه قليلا، وهناك ما يعرف بالشكل الجوهري لمشكلة الشر. شكل جوهري لمشكلة الشر باختصار لا يربط بين وجود الله أو عدم وجود الله وبين مشكلة الشر على وجه واحد، وإنما يقول إذا افترضنا أن الله تبارك وتعالى موجود ثم رأينا بعد ذلك شرورا، وهذا ما نراه كثيرا في العالم في الوجود، فهذا لا ينفي، ليس بالضرورة أنه ينفي وجود الله، لأنه منطقيا ما في اقتضاء منطقي. إذن هذه كانت خطوة أي تراجعية، ليس بالضرورة أن ينفي هذا وجود الله، ولكن يضعف احتماله. وحتى يكونوا دقيقين لابد أن يقولوا يضعف احتماله لجهة بعض الصفات، بعض صفاته. يعني ممكن يكون إله وجبار وقاسي مش رحيم، قادر على أن يوجد العالم وأوجده بهذه القسوة. يمكن أن يكون الإله موجودا ولكنه ليس الإله الذي حدثنا عنه أهل الأديان على أنه كلي الخيرية والصلاح والمحبة والرحمة، نشكك في هذا، لكن لن ننفي وجوده ضربة واحدة. هذا أكثر إيه؟ أكثر يعني معقولية هذا الموقف. على كل حال، حتى نكون كما قلت لكم في الصورة العامة، الآن المؤلهة الفلاسفة واللاهوتيون، الفلاسفة الإلهيون ردوا على الموقف الأول، بما يعرف بالدفاع، بالموقف الدفاعي. يعني كل ما يثبت أن وجود الله يمكن أن يتسخ منطقيا مع وجود الشر، وبالتالي الموقف الإلحادي غير متسخ منطقيا، غير صحيح، غير متماسك منطقيا، لأنه توهم وظن أنهما لا يتساوقان منطقيا. هذا الموقف يعرف بالموقف الدفاعي، هناك موقف آخر رد به الفلاسفة واللاهوتيون على الوجه الآخر لمشكلة الشر، على الوجه الجوهري. كيف حيكون الرد؟ طيب، بتقديم مبررات إعادة تفسير للشر، إعادة تفسير كما سوف نرى، سنعطي إلمعات كثيرة. أن الشر مثلا ليس وجوديا، الشر في جوهره شيء عدمي، شرحت هذا قبل سنوات طويلة وعدة مرات. الشر في جوهره أعدام، الله تبارك وتعالى لا يخلق الأعدام، الله يخلق فقط الموجودات، هو لم يخلق شرا وإنما هي أعدام. كالظلام، ما هو الظلام؟ انعدام للنور، الظل ظلام، أليس كذلك؟ طبعا، في بقعة نور، في بحر نور، إذا اعترض أي مجسم، أي جسم يعني مصمت شعاع الضوء ينتج ماذا؟ الظلام. حين يتم الاعتراض بالكامل ينتج أي ظلام؟ تام، هو هذا العمى. الله لم يخلق شيئا اسمه العمى، وإنما إنما العمى هو فقد البصر، عدم تهيئ الباصرة لممارسة الحاسة الشهيرة الإبصار، هذا هو العمى. الجهل، الله ما خلق الجهل، الجهل وعدم العلم، وهلم جرة. هذه الطريقة، بعض الجوابات والتسويغات قال لك لا، الشر إضافي ونسبي، ليس مطلقا، إضافي ونسبي. يعني أنت عندك لدغة العقرب شر، وأي شر تقتلك، لدغة الثعبان القاتلة شر، بالنسبة للعقرب والثعبان ليست شرا، هو يعيش بهذا المسكين، أليس كذلك؟ هو يعيش بهذا ويريد أن يؤمن حياته، على هذا النحو. يعني أنت شايف نفسك يا مركز الكون عندك الحق تذبح هذا وتقتل هذا وتأكل النبات والحيوان وتفعل ما تريد، ولما يأتيك حيوان ودافع عن نفسه الشر وتعترض على الله، عاد ليش يا رب خلقت هذا الشر؟ طب ما هو الذي خلقك خلقه وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والذي قدر فهدى. قال لك بس احذر وخليك ذكي، خليك حذري، ولا من صحيح، خذ حذرك من هذه الكائنات، وأعطاك العقل تتفوق به عليها، ورحت استخدمت حتى هذه الشرور السموم تبعتها وخليتها ترياقات، خليتها علاجات من أمراض وأشياء معينة، مش من السموم فقط يعني، كمان من أشياء أخرى. كويس، ظهر لك حكمة، قال لك الشرور إضافية ونسبية وبحسب المشهد، ما قد يبدو لك شرا ضمن منظور أوسع تتكامل فيه الصورة والحلقات، حلقات المسلسل، قد يبدو ماذا؟ حكمة وخيرا. سنعود إلى هذا. إذن الطريقة هذه، طريقة اللاهوتيين والمؤمنين المؤلهة في تبرير الشرور، في كشف بعض وجوه الحكمة في هذه الشرور، تسمى بماذا؟ ثيوديسي، المصطلح المشهور جدا مع الفيلسوف الألماني لايبنيتس. طبعا المسلمون فعلوا هذا من قبل، والنصارى واليهود، مش فقط يعني بس لايبنيتس، يعني له يعني مقاربة متكاملة قوية في هذا الباب، في هذا الباب في ثيوديسي. ثيوديسي معناها عدل الله أو عدالة الله، أصل الكلمة يعني. ثيوس معناها إله طبعا، عدالة الله أو عدل الله. هذه المقاربة الثيوديسية ضد الشر الجوهري. وفي المقاربة الدفاعية، من الدفاع ديفنس يعني، ضد ضد الشر المنطقي، ضد المشكل المنطقي للشر، أو الوجهة المنطقية لمشكلة الشر. هذا فقط عشان تكونوا في الصورة يا إخواني، واضح؟ نعود الآن إلى المقاربة كما قلت المجازية. نفس الشيء أيها الإخوة، الطفل الصغير، الكائن الضعيف الرقيق ذي الأربع سنوات، ذي الأربع سنوات يصرخ يزعق من أعمق أعماقه بمن يغيث من هذا الأب، من أبيه المتسلط الصلب الشرس القاسي، الشرس القاسي الذي يجرعه كل يوم ثلاث مرات شيئا كريها، كريه الطعم وكريه الريح، يسميه دواء، يسميه دواء. إذا طويت المسافة الإدراكية بين إدراك الطفل وإدراك أبيه، سوف يدرك الطفل أن أباه ماذا؟ محب ورحيم وحريص عليه، ولو لم يفعل لكان قاسيا ومهملا ولا مباليا، يستحق الدعاء باللعن والثبور وعظائم الأمور، صح ولا لا؟ ليه تركتني؟ حين سط بي هذا الميكروب، هذا المرض، بعد ذلك تسبب في إقعادي، أقعدني لأعيش بقية حياتي مقعدا في كرسي مدولب، أنت السبب. سبب في ماذا؟ أنك لم تهيئ أسباب شفائي بتجريعي الدواء المر الكريه. نعم مر كريه حقير، لكنه كان لازما وضروريا لو طويت المسافة. هي غير مطوية، ولذلك ما من صغير يجرع مثل هذا الدواء إلا إلا يزعق من قلبه أيها الإخوة بأن ينقذه أحد الله أو أحد آخر من هذا الأب الصلب الشرس القاسي، صحيح؟ طبعا. وهو يكره حتى ابتسامته حين يجرعه الدواء، يراها ابتسامة الوحش، تبتسم لي وتجرعني هذا الشيء، لا يفهم ولا يفهم، لا يفهم معنى مرض ومعنى علة وميكانيزمات الاستشفاء، لا يفهم كل هذه الأشياء. وضعه ابن ثلاث سنوات أربع سنوات لا يؤهله. ليه أنت مفترض؟ شوف هنا مشكلة الإنسان يا إخواني، مشكلة الإنسان، هذا الكائن العاقل المميز بالعقل والإدراك والوعي أيها الإخوة، مشكلته تماما من هذه الزاوية أنه لا يعترف بأن لإدراكه ووعيه وفهمه حدودا، ينقطع عندها ويقف لديها. مهما توسعت حدود الفهم والعلم تبقى أيضا الحدود، في هناك في النهاية في حدود، كما يقول البوذيون، يقول هناك حيث ينقطع الشعاع، ينقطع الإدراك. يشبهون الفهم بشعاع الضوء. أنت الحين اعمل هيك، أو خذ يعني نارا أو شمعة، أشعل شمعة أو مصباحا، ترى طبعا في دائرة نصف قطرها مثلا 10 أمتار، بس مش في دائرة نصف قطرها 1000 متر، ينقطع نسبة. ثم بعد ذلك لا ترى، تحتاج أن تمشي تقترب من دائرة أخرى لكي تنير. فكذلك الوعي له حدود مثل الشعاع، ينقطع. ليه أنت تفترض لا أنني أنا الكائن البسيط مثل ما شبهك ألبرت أينشتاين؟ أينشتاين حب أن يشبه تشبيه ذكي جدا جدا وجميل وموحي، كان يحبه للإنسان، اعرف مكانك واعرف موضعك وما تفكرش نفسك إله، أنت مش إله بأي معنى من المعاني، وصعب أن تدرك كامل الحكمة الإلهية، صعب أن ترى كامل المشهد. حتقول لي وأنت يا عدنان إبراهيم بتشوفه؟ بشوفه إجماليا، مش بعقلي عاد ومش بذكائي، بالوحي، الله اللي أعطاني الكامل، المشهد الكامل، قال لي حاعطيك إياه هيك هدية إلهية. ولذلك من الذي يهدي؟ ما في حد يهدي من بعد الله تبارك وتعالى. إذا الله لم يهدنا كيف حنهتدي؟ ولا مش صحيح؟ فالهدى من عند الله، أي هدى؟ حيث يعجز العقل، حيث ينقطع شعاعه، بيجيك الوحي الإلهي بقول لك أنا حاعطيك معرفة إجمالية، حطمنك، حفهمك بالنسبة لي فيما يخصني أنا إله رحيم، ولا أبغي إلا الخير، ولست شحيحا، ولست مقترا، ولست بخيلا، ولست متشفيا، ولست ولست ولست، بالعكس، بل صفة الذاتية الرحمة والحب. أما العذاب والانتقام فهي من صفات أفعالي، ليست من صفات ذاتي. تطمئن جدا أنت. هنا أهمية الرؤية الكونية الإلهية الدينية الوحيانية من وحي شيء أتمسك به. وهذا الذي يعطي المؤمن يا إخوان، هذا عطاء الإيمان يعطيه استقرارا وسكينة وطمأنينة وثقة غير طبيعية يعجب منها غير المؤمن. الروائي العظيم والمفكر الكبير تولستوي، تعرف حرب السلام عاد وأن كارينا وكان روائي روسيا عظيم، تولستوي أيها الإخوة في سيرته الذاتية مطبوعة، في سيرته الذاتية حدثنا عن إلحاده في البداية، ألحد الرجل هذا الإنحاز المسيحية والإيمان وكذا، ألحد في فترة من فترات. وأيضا مشكلة الشر كانت إيه السبب الرئيس، قال حجم الشرور الذي كنت ألمسه والقسوة في حياة الناس وخاصة الرفيين الغلابة هذولا، قال لم أكن حتى أعرف كيف أتحمله، كنت أشعر أنني سأسحق تحت ملاحظة، تحت عبء ملاحظة هذه الشرور، ما أعرف كيف أتحمله، قال أنا كبشر. طيب وبعدين استمر على الإلحاد؟ لا، رجع وآمن إيمانا عميقا الرجل. كيف؟ وجد الجواب عند الفلاحين، هو قال وجدت الجواب عند الفلاحين الذين أرثي لهم والذين يعيشون حياة أقسى بكثير مما أي تصورت، حياة قاسية جدا جدا، حياة قطاعية رهيبة. قال ووجدتهم سعداء ويرون حياتهم رائعة. اقتربت منهم، كيف فعلوا ذلك؟ كيف يمكن أن تفعل هذا؟ كيف يمكن؟ اقتربت منهم فعلمت أن الأمر ليس بالشروح، ليس بالتفسيرات، ليس بالفلسفة، بالإيمان. يعيشون حالة إيمانية، يتجاوزون المحن البلايا، عندهم عزاء كما أقول دائما، الإيمان عزاء وأمل ثلاثة وتفسير، وبعطيك تفسير كمان لأشياء سوف نرى بعد قليل، بعطيك تفسير لأشياء كثيرة، هذا مهم جدا. ولذلك أحد المفكرين الكبار كتب يقول شوف الناس الأذكياء، نتعلم الأذكياء. بين قوسين بعض نزولك ليش تقتبس الغربيين يا رجل، واقتبس الشرقيين والشماليين والجنوبيين أقتبس كل ما إبليس لو وجدت عنده ما يعلمني سأقتبسه. الرسول أذن لنا في هذا، قال صدقك وهو كذوب، رد عليه قال له إبليس إنك كان صح والحديث صحيح، تعلم الله خليك فتح مخك يا مسلم، ما تكتبه أنت أي أنه مغمض نعسان، فتح مخك همشي أن تتعلم الحكمة ضالة المؤمن، ما تقفش عند مين، مين اللي قالها، لازم يكون عربي مسلم، ما عندهم مش كثير يقولوا بدك أكون صريح معاك، بدي أعلمك بالزيادة، ما حبش متأسف يعني فعلا متأسف حقيقة، بس ما عندهم مش كثير يقولوا. اليوم على فكرة في معركة الإلحاد أحسن ناس قاعدة تصاول وتجاول كذا الغربيون المسيحيون وبعضهم يهود كمان، مثل يعني جيرال شرودر صاحب كتاب إيه الوجه الخفي لله وصاحب كتاب علم الله من أحسن الكتب على الإطلاق، والإنجليزية لم يترجم للأسف، العربية لا ندري متى سيترجم، يهود ونصارى وخاصة النصارى طبعا أكثر بكثير، مئات الأسلوب الفكري من أجود العلماء، فيزيائي كبير ويدافع عن الله، كيميائي عالم أحياء عالم في كذا وكذا وفيلسوف عظيم ويدافع عن قضية الإيمان ودارس مثقف كبير وعالم الرجل، شو أنت عندك؟ نقول يا ريت، يتمنى كنا سنفخر بهذا، نقول طرحنا نحن مقاربة مفكرنا فلان فيلسوفنا فلان تقول انتهت، يا ريت هذا كل إنسان يحب هذا، بس إذا هذا لم يكن متاحا لن أستكبر، العلم لا يمكن أن يعطي نفسه للمستكبرين والمتعالين المتعجلفين العجرفة الفارغة، ما فيه. شوف النبي لخصها كلها بكلمة واحدة غير كلام الطويل هذا، الحكمة ضالة المؤمن، المؤمن بطبعه كمؤمن ينشد المعرفة. طب ليش؟ إيش العلاقة بين؟ قال لك تعليق الحكم بالمشتق مشعر بعلية ما منه الاشتقاق، ما قالش الحكمة ضالة إيه الإنسان، قال الحكمة ضالة المؤمن، كأنه بيقول لك كل من تحقق بالإيمان يسعى سعيا غير منقطع، سعيا دؤوبا مثابرا بلا حد بلا نهاية مدة حياته، إلى ماذا؟ إلى المعرفة. لماذا؟ بعنوان الإيمان، لأنه مؤمن، في علاقة في تساوق بين الإيمان وبين المعرفة لأنها تقربه إلى الله، تفهم أكثر يتعمق إيمانك، تتعلم أكثر بتصير مؤمن أحسن، النبي علمنا هيك، فهمتوا؟ هذا هو. ولذلك ذكرت هذا برضو قبل عشرات السنين، جواهرلال نهرو في كتابه لمحات من تاريخ العالم، تعرفوا نهرو تبع الهند عاد صاحب غاندي حاكم، نهرو كتب يقول شوف الناس برضو الأذكياء، مؤرخ هنا مجلد واحد أرخ فيه العالم لمحات من تاريخ العالم، قال أنا لاحظت أن الحضارة الإسلامية اختصرت مرحلة معينة ومن هنا سرعة تنشؤها وعالميتها. في قرنين صارت حضارة عالمية ما لهاش مثيل بشهادة أعدائها. كيف؟ قال لأن كتابهم ونبيهم اختصر عليهم المرحلة الأولى التي ترغبهم فيه وتحثهم على ماذا؟ تقدير وتوقير وتبجيل العلم، اختصرها. فجأة انقلبوا أساتذة العالم، قال حبوا العلم وحبوا التأليف والتصنيف والتفلسف وكتب وعلم، ويترجموا تراث العالم اليوناني والهندي والفارسي، قال بوزنه ذهبا. وانا سمعته زي هذا، ولا حضارة عملت هيك. حضارة الإسلامية، يا ريتني عشت في زمان المأمون، كان اغتنيت بوزنه ذهبا. يقول لك جيب كتاب، وكان الكتب وازنة، كانت في اليوم كتب ثقيلة من رقوق، جلد جلد كتاب هيك، أول صفحة ألف صفحة هيك بكون هذا، يعني 7-8 كيلو 10 كيلو هذا. قال لك ترجم لي إياه وزنه 10 كيلو، خذ 10 كيلو ذهب، تفضل 360,000 يورو. ترجمه مترجمه 5 أشهر، تأخذ لك 500,000. حضارة عظيمة نهرو قال هذا، دينهم مختصر لهم. على كل حال نعود إلى ما كنا فيه. كتب أحد هؤلاء الأذكياء يقول فقط الذين يكونون خارج المحنة، خارج المأساة، خارج المعاناة، هم الذين ينبثق من بينهم الشكوكيون والملحدون. قال هو مش قادر يتحمل، هو عايش إيه؟ وفي فمه ملعقة من ذهب، وعايش في قصر في حياة جنائنية كأنه في الجنات، تمام؟ تمام؟ وعنده في الكون بضعة ملايين إذا مش مليارات، وغضبان على الله. قال ليه حبيبي؟ قال ليش تسمح بكل هذه المعاناة في العالم؟ ليش بتعذبهم، بتهجرهم، بتذبحهم؟ ليش الدموع والآهات والأنات؟ ليش العويل والندب هذا والشكاء والشكاء؟ ليه كله تسمح به؟ طب روحوا سالموا، هم بيقولوا شيك. هذا اللي حصل بالضبط مع تولستوي. يقول هذا ايه الاسكتلندي اللاهوتي، يقول اما الذين يكونون في قلب المعاناه فمنهم وكثير منهم، مش قله، قال هم الذين يعيشون حياه الرضا، راضي، يقول انا راضي، انا سعيد. كم استمعنا الى بعض هؤلاء، قال تعالى اخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم عشان ترجع. هو بعث لك انبياء وانزل لك شرائع ووحي يتلى وما فيش فايده، وسلط عليك بعض المنغصات، خساره بسيطه هنا، فقد غير مؤلم، فشل محتمل، ما فيش فايده، ما رجعتش. قال لك طب خذ لك هذه، فضربك ابو ضربه ايه صعبه جدا فاخره، كسرتك كسر عشان ترجع. بعض هؤلاء يرجعون، برجع متواضعا بسيطا، بعرف حجمنا، برجع الايمان. الله بقول له اجيتني يا حبيبي عشانك، ايش عمل لك انت؟ ما رضيتش تيجي، حبيت اجيبك باي طريقه، ما انت ما جيتش، فكان لازم اعمل هيك عشان ترجع لي. انا اعرف رجل حدثتكم عنه برضو قبل حوالي ربع قرن، من ربع حدثتكم عن رجل كان امام، مش امام، يؤمن احيانا بس مش الامام الراتب، لكن هو مؤذن مسجدنا رحمه الله على روحه الطاهره، صوت جهوري جميل جدا، كل الناس يعشقون صوته، ما حصلش، صوت رهيب، بس الصوت القوي هذا كان في بنية قوية جدا، هذا رجل قوي جدا جدا، أنا رأيته مرة بعيني رأسي، لم يحدثني أحد، وجاء صباحا وقد نسي مفتاح المسجد، المسجد كان يغلق بسلسلة كبيرة وفيها قفل، وهو اللي يفتح طبعا، وجاء ما لقيش وغضب شوية، قال يا الله والله أمام عيني السلسلة راحت. فصدقت ما كنت أسمع عن جبروت هذا الرجل، قوي جدا، الشيخ أحمد رحمة الله عليه. ثم حدثنا بعد ذلك من أهله وذوي ومن يعرفه، قالوا الشيخ أحمد حين كان شابا كان طاغوتا، كان طاغية، كان جبارا عنيدا، لا يكاد يترك أحدا من شره، يضرب هذا، يصطب هذا، بعمل على هذا، إشي رهيب الرجل كان. طيب وبعدين كيف صار حافظ كتاب الله، مؤذن المسجد، رجل طيب، كل الناس يحبونه رحمة الله عليه. صبح ذات صباح هكذا من غير أي مقدمات وقد فقد بصره، طبعا نحن عرفناه ومات رحمة الله عليه وهو أعمى، قضى معظم حياته أعمى أضر، هذا تماما حين فقد باصرة وجهه، باصرة رأسه، انفتحت باصرة قلبه. كان السبيل لكي تفتح بصيرة قلبه أن تطمس بصيرة وجهه، ما فيش فايدة. وأكيد الله أرسل له 100 إنذار، ما فهمش، ما استقبلش الإنذارات، إنذار تلو إنذار تلو إنذار تلو إنذار، فقال له خلاص في الأخير مش انتقاما برضو رأفة، قال له حبا فيك يا أحمد، أحبك أنا وكاتب لك الجنة، وبدي إياك تتلو صوت جميل كتاب الله ما شاء الله، بدي إياك تتلو كتابي وتحفظ الناس وحفظ الناس وتؤذن ترفع إيه وأشهد أن خمس مرات في اليوم، شيء شعر البدن، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. يا سلام، شوف أنت في المشهد كله شغل جميل جدا وصحيح. تولستوي لمس هذا، قال وجدتهم راضين من أرض الناس، مش بالشروحات، مش بهذه الخطب، مش بالفلسفات، بالإيمان، يعيشون الإيمان، يتقبلون كل شيء من حبيبهم، يعلمون عندهم يقين أن هذا لخيرهم، أن هذا إيه؟ لخيرهم، أن هذا لصالحهم، أعادوه إلى الإيمان. لو واحد سألك مين اللي أعاد تولستوي إلى من، قلوا الفلاحون، الفلاحون الأميون الجهلة، واضح؟ ولذلك ما يقدرش يجيني أي ملحد ساذج، والإلحاد يبدو أنه مجاني أصبح هذه الأيام، الكل بدعي الإلحاد، الإلحاد ساذج على فكرة، كثير ساذج وسخيف، يعني سخيف في أشياء كثيرة سوف ترى. الإيمان هو صاحب الموقف العميق المعقد المركب، الإلحاد ساذج هكذا خلص، فيه ما في شيء الله. يا سلام، مش بالبساطة هذه، بس الأعقد من هذا بكثير، واضح؟ إذن حين تطوى مسافة الإدراك بين الطفل الصغير وبين أبيه، سوف لن يبقى مساغ للاعتراض. وإحنا نقول بالقياس إذا طويت، وهذا مستحيل، إن تطوى مسافة إيه؟ الخلف، مسافة البعد، الشقة بين إيه؟ علم الإنسان وعلم الله، بين إدراك الإنسان وعلم الله. حنضل نقول علم، ما بنصف الله لا بالمعرفة حتى ولا إيه بالإدراك وكذا، لا، تأدبا وصف نفسه بالعلم، خلاص انتهى بالعلم، نقول العلم الإلهي، العلم الإلهي باستمرار. إن تطوى هذه المسافة حق لك بعد ذلك أن تعترض إن وجدت مساغا للاعتراض، وما أنت بواجد. ليش طيب؟ إحنا بنفترض من الآن طبعا أنه إن حصل هذا سوف ترى أن كل شيء في محله، أن كل شيء في محله، هتقول ليس في الإمكان أبدع مما كان، مثل ما قال إيه لايبنيتس من بعد الغزالي بمئات السنين في ثيوديسي، قال ما فيش في الإمكان أبدع مما كان، لو تفهم مليح فيش في الإمكان أبدع مما كان. حيقول لي واحد بسط لي، كيف بالله عليك؟ بس نرجع للنقطة اللي استطردنا منها، زي ما قلنا مشكلة الإنسان أنه لا يريد ولا يزال مصرا على أنه ليس لعقله وإدراكه ووعيه حدودا، لا، لها حدود، ولا بد أن تفهم هذا وأن تلتزم هذا. وعلى فكرة ميزة العقل الإنساني الكبرى، لو واحد قال لي إيش أكبر ميزة للعقل الإنساني، حقول له في إدراك العقل أن له حدودا، وأنه غير مؤهل أن إيه؟ أن يذهب إلى ما لا نهاية في إدراك أي شيء، يعني أن يكون ماذا؟ عقلا إلهيا إنجاز التعبير، لا، هو يدرك هذا. الحيوانات أكرمكم الله هل تدرك أن لإدراكها؟ طبعا راح تقول لي الحيوانات عندها لون إدراك، أكيد عندها لون إدراك، كيف حالك؟ يا سلام، وتتحيل وتقدم المقدمات وتضع الخطط، إيش مش طبيعي؟ أنت إدراك، طبعا أنت إدراك طبيعي. طيب كما تستسلم لعجزها البدني يطارد فريسته، فإذا أعيته استسلم، صحيح؟ هل يدرك هو أنه عجز أم أنه فقط يستسلم؟ لا، يستسلم لعجزه البدني، هذه مقطوع بها. هل يمكن أن يدرك عجزه البدني مش عجزه الإدراكي؟ يمكن، بدليل طبعا، تسأل أي عالم في الحيوان تقول لك طبعا الحيوان قطعا يدرك عجزه البدني، يعني حدود قدرته البدنية، بدليل أن مسافة الطراد بسموها في علم الأحياء مسافة محسوبة عند كل إيه؟ عند كل مفترس، يعني هو شايف الغزالة هذه وعنده تجارب هو وممكن حتى بالغريزة بس عنده تجارب كثيرة، هذا الفهد الصياد أو النمر التايجر أو الأسد، وبعيد عنه حوالي إيه 300 متر، بقول لك في مجال لو طردتها احتمال إن إيه فيه لكن لو شايفها بعيدة 2 كيلو ما بحاولش، بالأصل ما بحاولش الدورها لأنه جهد ضائع مهدر. إذن هو يدرك، مبدئيا قبل أن يجرب ماذا؟ عجزه البدني. السؤال، هل يدرك الحيوان عجزه الإدراكي كما يفعل الإنسان؟ ولا ما صحيح؟ الإنسان يدرك عجزه الإدراكي المفروض طبعا، ومبدئيا هو يفعل هذا طبعا يدرك عجزه الإدراكي، لكن إذا تعلق الأمر بأمور مركبة وأمور يدخل فيها الهوى والأيديولوجيا والموقف إيه العقدي، لا، بيبدأ يدعي، وليس هنا انتبه بين قوسين، ليس باسم العقل بل باسم ماذا؟ الإرادة أو الهوى أو الغرض، إنه لا، ليس ثمة حدود، يمكن كل شيء أن يناقش وأن نخلص إلى نتيجة، فإذا في شر كثير في هذا الكون بهذا القدر إذن ما فيش إله، طبعا ببساطة مثل هذا الكلام بطريقة منطقية يمكن أن تكشف دغله وسخافته وسذاجته بسهولة، تكشف عنه الغطاء بسهولة. يعني مثل هذا التصريح، statement هذا، إذا كان في الكون مثل هذا الشر الكثير، مثل هذا statement هذا أو التصريح بسهولة أقول له عفوا سمعتك تقول الشر الكثير جدا، يعني شر قليل مقبول؟ إن قالك لا هترجع تلزمه، هنشوف كيف هنلزمه، هتفهمه تماما، هتبهدل أبوه إذا قالك لا. أيوة. وإذا قالك أنا مع الشر الكثير، قل له حلو، نقطة غليان الشر، أنا بسميها نقطة غليان الشر. يعني الماء عنده نقطة غليان، هذا صحيح، 99 بغليش سلسيوس، مش فهرنهايت، 100 يبدأ إيه؟ يغلي، صح؟ نقطة غليان الشر. كأنه هذا التصريح فيه إيه؟ كلام مضمن، شر قليل سوفت، يعني هيك رقيق خفيف جميل، هذا مقبول. شر كثير غير مقبول بين في وجود الله. حلو، ما هو الحد الفاصل بين القليل والكثير؟ يلا يا فيلسوف أعطيني، قل لي إيش الحد الفاصل بين الشر إيه اللي ممكن نحتمله والشر الذي لا يحتمل؟ ليش؟ عارفين ليش؟ عشان تولستوي. وش دخل تولستوي بالقصة هذه؟ طبعا لأن استجابات الناس للبلايا والمحن والشرور متفاوتة جدا. واحد يكفر، واحد يقول لك سعادة، ما حصل كان خيرا، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما رضيت إلا بما إيه؟ قدر علي. ليه يهبل؟ بقول لك هذا الذي قدر علي فتح لي أبوابا من السعادة والرضا، أبوابا من التوبة ومراجعة النفس، أبوابا من الإحساس بالآخرين، أبوابا من النمو والنضج الروحي والنفسي. يا رجل أنا وين كنت؟ كنت أعمى. الحمد لله يا رب لك على تلك المصيبة، وأسأل الله العافية. تولستوي اختبر هذا، صح؟ علشان هيك ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. قال هذه مسألة علم، علمي وحكمتي كمان، علم وحكمة هنا. قال لازم التمييز. قرأت أنا مرة عن حاخامين رابيين يهوديين في المحرقة النازية الهولوكوست، أحدهما كان مؤمناً قاطعا في إيمانه، والآخر ألحد. كل يوم بشوف أطفال بروح على غرفة الغاز، أطفال تشنق، كانوا يشنقون أطفال 9 سنوات يشنقون أمام الناس، أطفال تشنق، نساء كذا، ألحد. كان يقول له أين أنت؟ أين أنت من هذا الشر كله؟ لماذا تقف صامتا؟ كان يخطب الله استغفر الله العظيم، لماذا تقف لا مباليا؟ في البداية قبل أن يلحد المسكين هذا الحخام، مش كان يقول الله سينقذنا، مش مصدق أنهم سيحرقون ويشنقون ويذبحون، مستحيل. قال هتلر هذا مجرم وحقير ومش إنسان، وحش، وإحنا ناس مؤمنين وبنعرف الله حينقذنا. لم يحدث. مات الصغار ومات الكبار ومات الشيوخ والعجز أمام عيني. ألحد. ثم اقتيد الإثنان في ساعة واحدة، قصة حقيقية يحكيها الضابط نفسه اللي أعدمهم. ثم اقتيد الإثنان في ساعة واحدة إلى إيه؟ غرف الغاز الإعدام. فانقلب المؤمن ملحدا وانقلب الملحد مؤمنا. صدقت يا رسول الله، نسأل الله حسن الختام. شفتوا؟ قصة حقيقية، هذا مش مواعظ إسلامية، قصة من الهولوكوست. الرابي اللي ظلوا إيه مؤمن لآخر لحظة، لما شاف حاله فعلا حيروح على غرفة الغاز ألحد، قال لا إله، بطلت، سلم حاله إيه؟ ملحدا والعياذ بالله للموت. والذي كان إيه؟ ألحد، قال اسمعي يا إسرائيل. شمع يا إسرائيل، بدأ يطلب إيه؟ اسمع يا إسرائيل من كتابه المقدس، ومات مؤمنا. الاختبار، هتقول لي شيء بقشع، طبعا شيء بقشعر بدني، بصراحة شيء مرعب، شيء قشع البدن. هنا شوف هذا الاختبار، لكن ليبلوكم، والله صحيح، ما كان الله ليذر أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. ولقد في اختبار، في تمييز. أنت اليوم ما بتأخذ أي شهادة حتى تدخل امتحان مع 50 و500 واحد، امتحان قبول هنا في أي كلية في فيينا بدخلوا فيه مرات 2000، بنجحوا 50-60-70-100 من 2000. في غربلة، صح؟ هذا موضوع. وفي غربلة إلهية، ما فيش هو هيك تجيني يا رب أنا ليش ما جعلتنيش أحد الأولياء الكبار، أحد العارفين العظام، فتحت علي وأجبده، مش حيجعلك، لأنك أنت الآن لو كشفت عن حقيقة نفسك تعلم أنك في قعر نفسك تريد هذا لكي تجمع به الدراهم. أهبل، أنت أهبل، أنت طفل، بدك تكون عارف كبير مش عشان تعرف الله، مش عشان تقترب من الله، ومش عشان يكون لك دعوة مستجابة تجعلها رحمة للعالمين وتدعو بنفع البشرية كلها، لا تريد بها إيش؟ اجتناء الدراهم. عز عليك إنه هذاك إيه؟ مسكر عصرته، بدك يفتحها إليك، تأخذها إليك، تأخذ ذهباته وفلوسه. أنت أهبل، ما تنفعش تكون الطفل المدلل، ما تنفعش للسماء ولا تصلح، بس أنت مش فاهم. فالاختبارات مهمة جدا جدا. هتقول لي طب إيش في تحليل؟ يعني في سيناريو معين ممكن إيه تحليلي؟ هذا اللي كفر عند غرفة الغاز المسكين، أنا بقول لك هذا كان إيمانه مقايضة وكان تجريبا. من المجرب ومن المجرب يا رجل؟ عكست الآية أنت، الله هو المجرب، الله هو المبتلي، وإحنا إيه؟ المبتلون بالفتحة. مش تقولي المبتلين، في مبتلي واحد، الله مبتلي بالكسر بالفتح، كلنا إيه؟ مفتوحون، مفتوحون على اختبار مفتوح طالما نحن أحياء، اختبار مفتوح ونحن مفتوحون، مبتلون، نحن مبتلون مثل مصطفون، اللهم اصطفينا. شايف كيف؟ فنحن إيه؟ مبتلون. هم لا، هو أراد أن يختبر الله، قال لك أنا أرشو الله بدعوى الإيمان اللي مش قارر إيه عندي في نفسي، إيمان مهتز مزلزل مش حاعترف. أنت شكيت والحدث تبلك تفوق عليك، أنا لا، كذب مزلزل، هو من الداخل مزلزل جدا، والله مطلع عليه وعارفه مزلزل، لكن ماذا يفعل؟ مناورات، بيعمل مناورة مع السماء، أنا حدعي أنني لا أزال أعتصم بالإيمان علشان الله يقف معي، إذا كان موجود أكيد حيقف معي، أنا ما بعتوش، أستغفر الله العظيم. لما ما حصلش لآخر لحظة قال لك لا إله، راح أعلن إيه؟ الإلحاد. وعلى فكرة الاختبار قد يكون أدق مما كان يظن، ممكن كان في فرصة وفي احتمال واحد على ألف من الثانية، واحد على ألف كاحتمال أنه لو اعتصم بإيمانه لآخر لحظة أن يسقط الجلاد ميتا بالسكتة القلبية، يعاد الوردية كذا كذا، يهرب، يأتي من يهربه، إيش رأيك؟ في عربة فلاح وينجو. أنت مش أنت اللي بتختبر الله، اصحى اصحى تفعل هذا. هذا كان بيختبر المسكين، عشان هيك انقلب في آخر لحظة. إذن قضايا معقدة وقضايا كثيرة، هذه ملهاش إيه أول من آخر يا إخواني، ملهاش أول إيه من آخر، كونوا دقيقين، كونوا عميقين في هذه المسائل، هذا إيمان سعادة الأبد. ولا يظلم ربك أحد، بالعكس الله حريص الحرص كله على إيه؟ على أن تهتدي وأن تسعد والله، واستنفذ الوسائل كلها، بس إحنا بدناش، الملحد هو اللي بدوش فقط، هو إيه اللي رافض. نعود إذن إيه إلى ما كنا فيه إخواني وأخواتي، الإنسان لا يزال كما نقول مصرا على أن لعقله قدرة لا نهائية على درك ووعي وفهم كل شيء، وأنه بلا حدود، بالذات إذا تعاطى مع المسائل التي ينبغي أن يؤكد فيها محدودية إدراكه ووعيه، مكتفيا بالفهوم الجملية، فهم إجمالي في علم إلهي، في حكمة إلهية، في إدارة إلهية، التفاصيل مش عندي، تمام يكفي هذا، التفاصيل مش عندك. على فكرة ستطلع على بعض التفاصيل بحسب ما تسمح القدرة واللطف الإلهي في إبانه، وقد يفتح لهذا ما لا يفتح إيه؟ لهذا في الوقت نفسه، وقد يفتح لهذا بعد أن فتح لهذا في وقت ثان، وقد يفتح لهذا في ثاني الوقت لا في أوله. إيش رأيك؟ فتحك وحتفهم، مش اليوم، بكرة، بكرة قد تكون بعد 20 سنة، إيش رأيك؟ وحتفهم. على فكرة أتحدى أنه أي واحد فينا، أتحدى ما يكونش مر بمحن حين حطت بفنائه ضج. هتقولوا المؤمن يضج؟ ممكن يضج بصراحة، وممكن ينفر. شوف هاي الفرق بين الاستجابات، زي ما قلنا واحد يلحد وواحد يرضى ويسعد، لا، وفي طبعا طيف واسع هذا، وفي واحد يكره يتنغص، صح؟ كما نقول بالعامية هكذا، يعني إيه؟ يهتز يقلق. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره، هو. يلا أخرجوا قاتلوا. هل أنكروا الله؟ أعوذ بالله، هكذا ليش القتال؟ قتال شر، نقتل فيه، تترمل إيه نساؤنا، يتيتم أولادنا، تضيع ضياعنا وعقاراتنا، إيش القتال؟ لا، ولكن يكرهون هذا، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ردك إلى ماذا؟ الله، إلى المشهد الواسع الذي لا يحط به إلا هو. قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. في ثاني الأوقات، في ثاني الأحوال، سوف ترى إيه؟ أن في طي هذه المحن كان إيه؟ جملة منح حتشوف وحتعيش. قل لي ما عشتش هذا، مستحيل. كل واحد عاش هذا. أصابته بلية حين نزلت بفنائه ضج وكره وأنكر وتساءل، وبعد سنين لا أتحدث عن كل بلية، أتحدث عن بلية ممكن تنتين ثلاثة عشر بس فيه حصل، بعد سنين قال يا ربي لك الحمد إلى انقطاع النفس وانقطاع العمر والأمد على أنك ابتليتني بما ابتليتني به قبل كذا سنة. ليه؟ لما رأى من نتائج هذا الابتلاء قلبت له حياته كلها إلى الأفضل والأحسن. قال لو بقيت مستمرا بالنجاح، لو أنني نجحت في ذلك الامتحان لانتهيت الآن مثلا نفترض كذا، اعتبار الاجتماعي ضعيف، دخل الشهري ضعيف، ما كنتش هاخذ فلانة اللي ما كان حترضى بي وأنا ذلك الشخص. لكن فشلي في ذلك الاختبار الذي حطمني أو كاد في تلك السنة وفي ذلك اليوم هذا الفشل قادني إلى التخصص الآخر، فانتهيت لأكون فلان اليوم ملء الدنيا سمعا وبصرا، والكل يود أن يقترب مني وأن يتصل حبله بحبلي، وأعطوني آل فلان بنتهم أحسن بناتهم وأجمل بناتهم من أحسن عائلة ودخل كبير وسمع. يا رب لك الحمد على الفشل. إذا فهمتوا كيف يا إخواني؟ في ثاني الأحوال قد يضح لك ما هو مغلق الآن. قال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خليك أخلاقي، ما بتعرف أنت. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، في النساء، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا. الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، الشيخ الشعراوي لو درس إيش ما درس يعني في مصر والعالم العربي المريض بالطب والهندسة، إيش كان أعلى شيء بده يدرس؟ طب، صح؟ قل لي الآن مصر كم طبيب فيها؟ عشرات الألوف. مين بسمع فيهم؟ مين بسمع في أكابر حتى الأطباء يعني؟ قلة، دائرة ضيقة. مين ما سمعش بالشعراوي عاد؟ في ماليزيا وأندونيسيا وتركيا وإيران والعالم العربي كله. من هو الشعراوي؟ الشعراوي دخل ودرس الدين كارها له، ما حبش الأزهر ولا الأجرمية ولا ابن هشام ولا الأشموني ولا القزويني، ما حبش المقرات والكتب هذه والكشاف الزمخشري. إيه المصيبة؟ قال لك فلاح عايش هيك على باب الله وكذا، بده يعيش حر طليق، شو المصيبة؟ كتب الصفرة والحمراء هذه وحواشي وموتونه وراح أثقل كاهل أبيه، بده خلي أبوه يتراجع ويرجع يا ابني بلا علم بلا كلام فارغ بلا هم جايب قال له جيب لي هذا الكتاب وهذا المجلد وهذه المجموعة والزمخشري وهذا وهذا، كسر له ظهره لأبوه حرام، ويحط يحط يحط يحط دفاعه من العلم هيك، العلم بكلف كتير، ما تفكرش حالك بدك ابن أزهري. أبوه دفع له كل حرام اللي كل حيلته دفع له حتى آخر فرنك، وأبوه سبحان الله منور كان رحمة الله عليه، إنسان رباني طبعا اللي أنجب العارف بالله الشعراوي، كان عارف وحاسس وفاهم. بعدين قال لما ودعته في محطة الترام القطار نظر إلي وابتسم قال يا ابني أمين أسأل الله أن يبارك لك في الكتب التي اشتريتها، أسأل الله أن يبارك لك فيها. قال الشيخ العارف بالله الشعراوي قدس الله سره قال والله لقد فتح علي بها فتوحة عظيمة جدا، وما بورك لي في كتاب قرأته غير كتاب الله كتلك الكتب، هي بدايته في العلم الإلهي في العلم الديني الشرعي. وخرج منه من محمد أمين الشيخ محمد متولى الشعراوي العارف الإمام العلامة المفسر الكبير ملء الدنيا سمعا وبصرا، ولا بالصحيح ولا ينسى بإذن الله، من الخالدين في الشيء كرهه أو أحبه كرهه. في البداية كان كلام فارغ، نحكي الأمثلة كلام فارغ، الأمثلة لا تنقطع، كل واحد فيكم حدثني عن 10 أمثلة في حياتي أكيد موجود حياة ابني وزوجتي كثيرة جدا جدا، فينبغي أن نؤمن بهذا. ولذلك انتبه من السخف أن تقول لي شر كثير ينفي وجود الله، يضرب احتمالية حقول لك حدد لي نقطة غليان الشر، وقتي ايش بغلي الشر، وقتي ايش بصير الشر كثير بين في وجود الله، يبرر معه عندك نفي ايه وجود الله. قل لي اعطيني، مش حيقدر. زي ما قلنا ليش؟ عشان تولستوي وعشان القصص هذه، لانه حتشوف استجابة الناس للشر والبلاء والمصائب متفاوتة جدا، ولا مش صحيح؟ كيف حتعرف انه هذا الشر كثير ولا قليل؟ كيف حتعرف؟ يعني البروفيسور ايه السعودي، ها قصته مؤثرة، اذكرها ذكرتها قبل هيك، مؤثر جدا جدا جدا. فقد في ساعة واحدة زوجته واعتقد اولاده الاربعة او الخمسة الذكور وبقية الاناث بازواجهم واولادهم، يعني قريب من 20 نفرا تركوه يصحح امتحانات الطلاب في الجامعة. أسأل الله أن يعظم أجره، أن يربط على قلبي، وأنا أعتبره آية من آيات الله. هذا الرجل إعجازي، هذا معجزة بحد ذاته، معجزة من معجزات الله في الخلق، أقسم بالله. يقول من ذهب، شيخ محمد العريف وغيره، من ذهب يعزيه في إيش؟ في ابنك فلان وابنك فلان وابنك فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وزوجتك وحفيدك فلان، إيش تعزي؟ فقد كل شيء، كان يعيش في دار سبحان الله فيها شقق لكل هؤلاء يعيشون في حومة واحدة. أمست يبابا وأمسى أهلها قتلوا، غابوا رحلوا ارتحلوا في ساعة تتناوح الديار عليهم أبوابا ونوافذ وحوائط وسقوفا، كل شيء يذكر بهم بكل أحد. قال والله حين ذهبنا إليه، قال والله لقد أبكانا بصبره وتسليمه لله وقضاء الله ورضائه، ووالله لقد صار هو يعزينا. هتقول لي إيش اللي حصل هنا؟ شيء قشعر البدن. شيء أنا أقول لك، نسأل الله ألا يبتلينا، نحن إن شاء الله عبيد الإحسان يعني، وإذا ابتلانا وخلانا عبيد الامتحان أن نكون عبيدا صالحين في الامتحان، لكن نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تبتلنا ولا تدخلنا في تجربة، هكذا علم المسيح محمد، لا تسأل الله أن يدخلك في تجربة، محمد علم هكذا والمسيح من قبل علم هكذا. أسأل الله ألا يدخلنا في تجربة يا إخواني، ألا يبتلينا وأن يعافينا. لكن أقول لكم الذي حدث مع هذا الرجل قطعا وحتما ولا أتردد، هذا الرجل عاش حالة حضور إلهي قوية جدا جدا جدا. بمعنى ماذا؟ مثل هذه الكوارث تحدث فراغا هائلا في الروح، في النفس، يملأ مباشرة عند الموفق السعيد ماذا؟ بالحضور الإلهي، فيعوضه من كل شيء. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. اللهم آتي هذا الرجل أهله ومثلهم معهم وأمثالهم معهم دنيا وأخرى يا رب العالمين. هذا الصابر المحتسب معلم، معلم هذا لنا ولأمثالنا البشر. شايف كيف؟ إذن استجابات الناس للبلاء تتفاوت تفاوتا بعيدا يا إخواني، فلا يمكن لأحد إلا أن يكون مغامرا مجازفا متحامقا أن يقول هناك نقطة غليان للشر، عندها نقول يحق لنا أن ننكر وجود الله ونكون منطقيين. غير صحيح، ولا تستطيع. ولذلك مرة أخرى، الذين يكونون خارج البلاء خارج المشهد، كما قال هذا اللاهوت الاسكتلندي، قال يبرز منهم المشككون والملاحدة الذين يكونون في قلب المشهد، المشهد البلوي الابتلائي الاختباري، لا كثيرا ما يخرج من بينهم المؤمن أعمق إيمانا وأكثر عرفانا بالله وأقرب إلى الله. إذن في تبريرات ثيوديسيا، هذا داخل في الثيوديسيا، ولا مش صحيح؟ أنا طبعا الآن سأنوع الجوابات هذه والإلماعات، مرة هنا ومرة هنا، مرة دفاعي ومرة ثيوديسي، وأنتم رتبوا. أعطيتكم فكرة إيش الثيوديسيا وإيش الدفاع في قضية مشكلة الشر إخواني وأخواتي. إذن على الإنسان أيها الإخوة أن يتواضع وأن يدرك أن لعقله حدودا، مكتفيا بالإدراك الجملي الذي يعطي الوحي الإلهي، الذي يعطي الوحي الإلهي. مسألة أخرى مهمة جدا جدا، دفاعية، ما هي؟ سأبدأ بمثال في الأول. 90% بحسب الإحصاء الذي أجراه السيد المحترم الدكتور فلان، ما حصلش يعني بس ثاني افتراض، 90% من رواد هذا المسجد باركهم الله جميعا وأنا معهم يا رب، وبهم 90% من رواد هذا المسجد يقرؤون جزءا أو بعض جزء من المصحف الشريف بعد صلاة الجمعة أيام الصيف أو أيام الربيع، في انتظار ماذا؟ واحد يقول لي يا حبيبي على الكسل ما احنا بيشتغلوش هذولا، ما لناش علاقه. المهم في ايام ايه الربيع او الصيف في انتظار صلاه العصر 90%، جميل هذا. طيب كم الاحتمال؟ 90% احتمال ان يبقى ويقرا الجزء هذا من المصحف الشريف 90%. واحد يقول لي بس هذا امي. 0% هذا امي. امي فعلا ولابس متقروط؟ متقروط امي، لا يكتب ولا يقرا. 0% يسمع يقرا المصحف. 0%. ايش بدي المثال هذا؟ انا ايش بدي منه؟ ايش هالحذقه هذه؟ مش حذقه، كلام مهم جدا جدا يا اخواني. لكي تحكم على حاله وعلى وضع وعلى احتماليه معينه، احتماليه معينه، لابد ان تاخذ كل ايه العوامل في الاعتبار، وليس عاملا ايه واحدا، وليس عاملا واحدا. يعني لا يحدد ما اذا كان هذا الشخص سيقرا اليوم مثلا بعد الجمعه جزءا من المصحف فقط الاحصائيه بتقول ايه 90% من رواد المسجد. لا، لازم في عوامل اخرى تاتي كاجابه على سؤالات من ضمن هذه الاسئله: امي او متعلم قارئ؟ حتقول لي لا قارئ 90%. لا امي. 0 هبط الاحتمال الى 0. 2 يقرا بنظارات ولا من غير نظارات؟ طبعا قد يكون عنده ايه قصر نظر، لا يستطيع ابو تصش الحرف. نقول بنظارات. صار في سؤال: هل جلب النظارات لي او نسيها؟ نسيها، هبط الاحتمال مباشره، الا ان يكون ايه معاه واحد اخر صديق عنده نفس المقاس ونفس الاشياء ومضطر قصه. المهم الان السؤال، انتبه، ان نظرت الى الله والى وجود الله، انه الله موجود او مش من موجود، فقط من حيثيه ايه الشر، من حيثيه مساله الشر، هاي العالم فيه شر ولا كله خير وكمال؟ بتكون ايه مثل قضيه ايه صاحب النظاره او الام هذا. اذا وجدت شر ممكن تخطئ، ما تقول لي خلاص ما دام في شر معناه هذا اله غير موجود، هذا اله غير صحيح، لان وجود الله، خلينا نقول بطريقه هكذا عدم تحيز، فرضيه وجود الله تبارك وتعالى نحن لا ناتي بها لكي نفسر فقط ايه الشر والخير في الوجود، لا لا لا لا لا، قبل هيك وأهم من هيك بكثير، فرضية وجود الله تفرض ويؤتى بها ويدافع عنها لأجل تفسير، تعرف إيه؟ كامل الوجود، وجود الكوزموس، الكون، لما وجد الكون كله. أنت اليوم تعيش في كون زي ما قلنا نصف قطر 93 مليار سنة ضوئية، حوالي 180 مليار سنة ضوئية القطر تبعه، شيء مرعب مرعب في سعته. بس هذا الكون كما يعني علمنا علماء الكوزمولوجي كون محكم دقيق محكوم بقوانين بدساتير معينة يمكن للرياضيات أن تكشف عنها، شيء مذهل محير، سمح بنشوء الحياة العاقلة الذكية الواعية، تمثلت في أعلى ذروها في الإنسان الواقف هنا اليوم بطرح هذه المسائل إلى آخره. جميل جدا، كيف تفسر لهذه الوضعية؟ كيف؟ هيجيك واحد غبي من الملاحد هذولا اللي ضدنا في المسألة اليوم الشر، يقول لك موجود من حاله، موجود من حاله، ها أزلا، يقول لك أزلا، بغض النظر عن أنه إيه كلامه الفارغ هذا ضد العلم اليوم تماما، ضد البيج بانك ثيري، صح؟ البيج بانك بتقول عنده بداية، ما تقول ليش قال هوكينج، هوكينج لم يثبت شيئا، لم يثبت، كلام فرضيات خيالية، لم يثبت. إلى الآن الكلام إيه الصلب الراسخ الإكزاكت الحقيقي، لا عنده بداية أقل من 14 مليار 13.7 تقريبا مليار سنة عاد عمر إيه الكون. على فكرة هنا يتورط الملاحدة في ورطة حلوة جدا، هتقول ليش هي؟ شوف الورطة الجديدة عاد، لو كان الكون ليس له بداية وكان أزليا بنسأله كيف وجدنا؟ هيقول لك إيه سهل، جاوب عليها إيه الكوزمولوجيا وداروين، النبي داروين تبعنا، نبي الإلحاد التوحم تشارلز داروين، كيف؟ قال لك الإيفوليشن، التطور، في تطور. حقول له خلاص راحت عليك وقعت في المصيدة أنت. ليه؟ كيف؟ حقول له يا حبيبي لو كان الكون أزليا ويتطور أزليا كان من زمان زمان زمان زمان، مش انقطاع النفس، انقطاع كل الأنفاس، كان بلغ ماذا؟ ذروة التطور وذروة الكمال، وكان لم نجد فيه أي نقص ولا أي شرور، ولا مش صحيح، كان اللقي أوبتيمال إيديال ألف ألف، ولا ما صحيح؟ لأنه بتطور نحو ماذا؟ الكمال. وأنت بتقول لي إيش؟ أزلي ملوش بداية، صح؟ يعني أنت مآمن أنه الإنسان صار إنسان بعد ما كان إيه؟ وحشاً وشبه قرد في 7 مليون سنة. يا سيدي معاك الأزل أنت، صح؟ معاك الأزل، المفروض مش يكون إنسان، يكون إله الآلهة عاد، ولا مش صحيح؟ إله أقوى من الحديد وأسرع من البرق، ولا مش صحيح؟ ولا يجوع ولا يعطش ولا يجهل ولا يعجز ولا يشيخ ولا يمرض ولا يموت ولا يحقد ولا يحسد ولا يغش، ولا مش صحيح؟ ولا يتحسر، كامل بيرفكت، والكون كله يكون بيرفكت، ولا مش صحيح؟ ليه؟ لأنه كان في عنده مسافة إيه؟ لا نهائية ليتطور فيها، صح؟ بالله عليك جيب لي أدخل ملحد وخليه يجاوبني عن إيه؟ عن المعاياة هذه، خليه وريه، تفضل جاوبني يا ذكي أنت. الله يهديهم جميعا يا ربي، ويفتح على قلوبهم، يفتح إيه؟ أعين بصائرهم. ورطة كبيرة هذه، ورطة إيه؟ كبيرة. إذن نحن نأتي بفرضية الله لكي إيش؟ نفسر نشوء الكون أصلا، وجود الكون، واحد اثنين، لكي نفسر انضباط الكون وإحكام الكون وما يعرف بماذا؟ بظواهر الضبط الدقيق في الكون، فاين تيونينج، إشي مزعج جدا جدا جدا. فلاسفة إيه؟ في هذا العصر العلماء يقولون أكثر شيء يزعج الملاحدة على الإطلاق هي ظواهر ماذا؟ الفاين تيونينج في الكون. كيف إنه هذه الأشياء مضبوطة؟ ها؟ من إيه؟ من معيار 1/10 و60. إنه لو الشيء زاد أو نقص بهذا المعيار، يعني 1/10 قدامها 60 صفر، يعني جزء من المليار مليار مليار مليار، لما 60 صفر، ها؟ الكون بتلاشى، الإنسان غير موجود، الأرض غير، الله إيش هذا؟ أكثر شيء هذا ماذا؟ يزعج الملاحدة. فرضية الله العليم الحكيم الرب المدبر المهيمن على الوجود كله، تفسر هذا أو تفسره؟ تفسره بسهولة، بسهولة جدا بالنسبة للمؤمن، تفسر هذا، يفسر لي رب صحيح. إذن حين تتكلم عن الله إثباتا ونفيا، ما ينفعش بس تأخذ مثال ماذا؟ مثال 90% رب صحيح. تأخذ إيه؟ تأخذ جميع ماذا؟ العوامل، تأخذ المسألة من منظور إيه؟ أوسع، من منظور أوسع. اليوم أنا ذكرتكم في بداية الخطبة بآية الأنعام، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا من صحيح؟ أو بعدين إيه؟ لا يعزو عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليش طيب؟ ليه يعني أي حركة هيك، حركة إلكترون بروتون، ليه مهمة لله تبارك وتعالى؟ تعرف ليه؟ اسأل علماء الفوضى أو الشواش، الكيوس، كيوس ثيري، قول لهم هل هذا مهم؟ حيقول لك في منتهى الأهمية. قول لهم كيف منتهى الأهمية؟ بقول لك أيوة، لأن ورقة ممكن تقع ورقة في غابات الأمازون، يعني ورقة من شجرة فيها مثلا إيه 350,000 ورقة، في غابة فيها 3.5 مليون شجرة من غابات العرض لسه، الله، والورقة هذه لما بتقع هيكون في عندها استتباعات وتوالي بحسب نظرية إيه؟ الكيوس ثيري، الفوضى، الشواش، ممكن تتسبب في هلاك 20,000 نفر في نيويورك، لأن هتساوي إيش؟ تورنيدو، والتورنيدو يعمل إيه؟ الله الله الله، ورقة؟ قال لك ورقة. هنقولهم، قلت هذا عدة مرات، عندي خطب في الموضوع هذا، خطب مهمة أعتقد. أيوة، الله قال لك عشان هيك ما فيش شيء في الكون حقير، لا في الزمان لا في المكان لا في الأحداث لا في الإيه؟ الانتيتيز، الكيانات، ورقة. في الكتاب المقدس شعرة من لحياتك تسقط عند الله مرصودة مكتوبة، شعرة بتنزل، لازم ورقة، ذرة الله قاله أصغر وأكبر. وحتى في النطاق الزمني، يعني حدث واحد بالثاوب هيك، مش واحد منا عاد، ميزون هيك، مش إلكترون، ميزون، باي ميزون، عمل حركة تثاؤب هيك في 1 فيمتو ثانية. واحد إيه؟ من فيمتو، يعني في فيمتو ثانية، يعني 1/10^15 من الثانية. واحد يقول لي هذا النطاق الزمني ممكن يحدث فيه حدث مهم، ومهم جدا جدا جدا، إيش رأيك؟ بيأثر على أشياء كبيرة كالمجرات. يا ربي، إذا الله قال لك انتبه للحيز الزماني شديد الضآلة، هو عندي مهم، قال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. قال لك في لمح البصر ممكن إيه ينهدم المعمار الكوني كله. يا ربي إيش هذا؟ كيف؟ هذه بدها نظرية في الكوزموس قاعد بعدين يقول لي إيش معنى الساعة؟ وكيف ممكن ينهدم المعمار الكوني كله في لمح البصر الذي يصدر فيه الأمر الإلهي؟ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، تقوم القيامة بأمره، يلا قيامة السماء والأرض هي تهدم المعمار إيه؟ الكوني. الله قال لك إيه؟ في مثل لمح البصر أو أقل، ممكن يكون مش حتى فهمته ثانية. كرونون، حدثكم مرة عن الكرونون، يعني 1/10^24 من الثانية. شو الكرونون هذا؟ هو الزمن اللي بقطع فيه الضوء نصف قطر البروتون. تخيل البروتون انت عاد، مش الذرة مش النواة، البروتون ايش نصف قطره؟ شيء لا ايوه، يتعقل ولا يتصور. تقدر تصوره؟ مستحيل. تتعقل وخلاص، هيك قالوا العلماء وبالرياضيات والحساب. طب والضوء هذا؟ الضوء لما تقول انت الله يعني ثانية واحدة بكون قطع 300,000 كيلومتر. الله الله الله الله. طب اللي بيقطع 300,000 كيلومتر في كلمة الله ثانية، في قديش حيقطع ايه؟ نصف قطر البروتون. قالك في كرونون، حسبوها، يخرب المخ عقل، حسبوها. قالك في كرونون ثانية، يعني 1/10^24 من الثانية. الله الله الله الله. يعني قسم الثانية إلى تريليون تريليون، يعني ايه؟ مليون مليون مليون مليون، أربع مرات صح؟ 6/24 أو تريليون تريليون قسم. تخيل أنت، تخيل الثانية أنت مقسمها إيش؟ مليون مليون مليون مليون، أربع مليونات قسم، في قسم منها هذا اسمه الكرونون. يا ربي شي جنن. قال لك هذا زمن مهم كرونون. الله قال لك أو هو أقرب، ما أدرانا أنه إيه يتم إصدار الأمر بهدم المعمار الكوني في أقل من كرونون، ولا مش صحيح؟ ما أدرانا، هذا بحسب تصورنا للزمن ضمن إيش؟ ضمن الثوابت الطبيعية. ممكن شيء يا رب الشيء لا يصدق، بمعنى أنه ما فيش فاصلة تقريبا، ما فيش فاصلة بين الأمر إيه وإنجازه، بين الأمر وصدوره، بين الأمر وتفعيله، تشغيله يشتغل. إيش مرعب، لا إله إلا الله. هكذا يحدثه الله عن نفسه. قال لك أنت مش على خاطرك تيجي تصور زي ما بدك أنت وتأمن بي أو تكفر بي، لأنه اليوم الدواعش صوروا قدهم وآمنوا بي كفروا العالم، صح؟ كفروا العالم، ساهموا في حركة الإلحاد البشري. اليوم الدواعش وأمثال الدواعش اللي قتلوا الأبرياء وفجروا الأبرياء وقتلوا المدنيين بغير حق، ساهموا في أن يزيد عدد الإلحاد في العالم والملاحدة. والله العظيم أنا ببالغش، فولتير أيام ما كان فولتير، شوف القرن 18 شوي ارتفع الإلحاد بعد زلزال لشبونة، وألف مسرحية فولتير عن هيك. وطبعا بعد كل زلزال، بعد كل طوفان، بعد كل دمار، بعد كل مذبحة كبيرة، بعد كل حرب مدوية صاعقة صاعقة، إيش بصير؟ يبرز سؤال الشر، كيف سمح الله بكل هذا الشر؟ هل هو موجود أصلا؟ هل هو موجود لكي يسمح بكل هذا الشر؟ أم أنه غير موجود وندخل في العدمية ولا مبالاة؟ برز أيام إيه زلزال لشبونة، برز في 11 سبتمبر 2001، ولا مش صحيح؟ بالذات بعد 11 سبتمبر 2001، وشفتوا كيف الناس من طابق 70 و80 يرموا حالهم من فوق مساكين، إشي يقطع القلب أقسم بالله. واحد يقول لي يا منى، طبعا يقطع القلب، قتل الأبرياء في كل مكان، في سوريا والعراق وفلسطين وفي بورما الروهينجا، في كل مكان طبعا طبعا. بس أنا بقول لك إيش اللي صار في العالم اللي عنده قدرة يوصل صوته وعنده قدرة ينشئ علم وفلسفة وفكر إلحادي ولا إيماني. هم سادة العالم اليوم، هم اللي قاعدين عندهم الصوت العالي. زاد عندهم الإلحاد والكفر بسبب هؤلاء المجرمين القتلة اللي قالك هذا باسم الله بنعمله، باسم الله المحب الخير بنعمله، باسم الدين. الناس كفرت إيه بالآلهة وبالأديان وبالشرائع وبالأنبياء بعد 11 سبتمبر، وارتفع صوت واحد زي سام هاريس هذا وأمثال هيتشينز ودوكينز وبيتر ستينجر وأمثال هؤلاء بعد 11 سبتمبر، وألفوا أكثر كتبهم مبيعاً بعد 11 سبتمبر، وصرحوا أنه 11 سبتمبر ألهمتنا كثيراً من هذه الأفكار، إن نصبح حتى يعني مسلحين ونخوض حرباً يعني عسكرية، حرب صليبية إلحادية ضد الإيمان، ميلتنت يعني هذولا إثيست، عسكريين فعلاً. أقوياء أشداء سترونج. نفس الشيء في ديسمبر 2004 إيش كان؟ تسونامي المحيط الهندي. أنا صحيح هنا أنت أمام شر أخلاقي ولا شر طبيعي؟ شر طبيعي. 11 سبتمبر شر أخلاقي بشري، بشر يقتل البشر. هنا لا، الطبيعة بأمر الله تقتل البشر. 250 ألف في 11 سبتمبر، 4000 واحد، 4000 وشوية هكذا. بس في زلزال إيه؟ ديسمبر 2004 المحيط الهندي 250 ألف راحوا في لحظات. ارتفع السؤال من أول وجديد، أين الله؟ كيف سحب هذا؟ ومشكلة الشر، عشان هيك زي ما قلت لكم زهاء 5000 دراسة عن مشكلة الشر في آخر إيه؟ العقود. مشكلة محيرة جدا وصعبة دائما، تهز الإنسان، تهز قناعاته، تهز أشياء كثيرة. ما تقول ليش؟ حتى المؤمن زي ما قلت لك أمام الشر يهتز. ليه؟ بتحرك مرات حركة تساؤل، لماذا؟ ما الحكمة؟ وحركة ماذا؟ رفض، يرفض. وأنا صحيح، لكن بتعداش به الأمر إيش؟ إلى الشك أو إلحاد. الضعيف الإيمان يهوي إلى الشك، ومن الشك إلى الإلحاد. وأنا صحيح، هنا إيمانك يسعفك عادي. إيمانك الأول إيمان تجربة، إيمان معلل، إيمان مدلل حسب نوعية الإيمان. كل هذا إيه يشتغل، وكله يؤخذ إيه في الاعتبار ويوضع في الميزان. إخواني وأخواتي، أطلت عليكم وتعبت. سأختم بنقطة مهمة جدا جدا، في الحقيقة كنت أريد أن أجعلها رأس هذه الخطبة والموضوع الأساسي للخطبة، لكن لا أدري لماذا أخرتها، لعل الذي أبطأ عني هو خير لي كما يقولون. ما هي؟ تخيل، طبعا سأبدأ إيه باقتباس المفكر الكبير سي أس لويس، اقتبست عدة مرات، وهذا الرجل مذهل حقيقة في استبصاراته الإيمانية، وكان ملحدا. سي أس لويس كان ملحدا، صاحب إبطال الإنسان، صاحب المسيحية المجردة، صاحب كذا، كان ملحدا. وعلى أي خلفية؟ على خلفية مشكلة الشر، صرح بهذا في كتابه إبطال الإنسان، إلغاء الإنسان، أبليشن أوف مان. قال أنا كنت ملحدا منكرا للرب بسبب الشرور في العالم والوجود، صرح بهذا. قال وفي لحظة استيقظ، زي ما استيقظ تولستوي، أدركت أن في قلب مشكلة الشر ما يشهد لوجود الله وما يحرج الإلحاد. الله الله الله الله، مش معقول فعلا. قال لك هذا الحقيقة وصح، وهذا الذي حصل مع عشرات غيره، وهذا ما سنثبته الآن بكل بساطة. كيف؟ أنا أقول لك، انتبه قبل أن نشرح كيف توصل. هو طبعا كثفها في صفحة ونص، من الصعب أن تفهم، بدنا نبسطها احنا بالامثله والميتافورات والاشياء تصبح واضحه جدا يفهم حتى طفل صغير، مع احترامي للجميع طبعا ولفهمكم. يا اخواني، اول شيء الشر نفسه كتعريف وتحديد صعب جدا جدا. هقول لك عرف الشر بس من غير ما نخوض في تعريفات الشر المختلفه وتقسيماته وتصنيفاته. اعطيناكم اشاره بسيطه في الاول، لا حنقول بس اليقيني والقطعي، لولا الخير هل كان سيعرف الشر؟ وبالأحرى طبعا لولا الشر كنا سنعرف الخير ونحب وننحاز إليه؟ مستحيل. تخيل أنت العالم هذا لو ما في لا تعب ولا كذب ولا نصب ولا موت ولا شيخوخة ولا مرض ولا زلزال ولا كوارث ولا ولا ولا ولا بيرفكت الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل. الجنة حتى فيش فيها إيه؟ أي شرور لا وجودية ولا أخلاق، فقط الجنة، مش حتى فقط الجنة، لأن افترض هذا العالم هو الجنة، ما فيش فيه أبداً أبداً أبداً أبداً أبداً أبداً ولا جوع ولا عطش. والله صحيح، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، هذه الجنة. ولا حسرة، ما تقولش يا حسرتي أنا مؤمن ضعيف حاخذ لي إيش قصر هيك كبير وملك قد الدنيا. 10 مرات النبي قال 10 مرات قد الدنيا، ومرات مرتين بس فلان حيأخذ قد الدنيا يمكن مليون مرة. يا حسرة، ما فيش حسرة، مش حتتحسر، ما تخافش، مش حتتحسر ومش إيه حتتألم في الجنة، ما في الكلام هذا في الدنيا. فيه أنا بتخيل دائما بقول إيه، والله سأل أي ملحد وأي مؤمن، حتى سأل أي إنسان من غير تصنيف، سأل أي إنسان قل له يا سيدي افترض أنك سيد قدرك وراسم مصيرك، أنت اللي بتحدد قدرك وبترسم مصيرك دونك، فاختر يلا روح ارسم. راح رسم، ايش حيرسم هو؟ حيطلع هيك حيشوف مين اغنى واحد اليوم، بيل جيتس، قديش عنده؟ 67 مليار، 100 مليار حط له في الحساب، اجنه صار عنده 100 مليار. بعدين شيخوخة لا لكذلك، مرض لا لكذلك، كل ما أتمنى يحصل لكذلك لكذلك لكذلك، أشياء كثيرة يعني. مش بالمطلق، كل ما تتمنى بالمطلق لا، ما تتمناه الآن يعني مما تريده لنفسك، في المأكل والمشارب والمراكب والزوجات والأولاد والأصدقاء والعلم والفهم، موجود موجود موجود. بتفكر هذا الإنسان سوف يكون أسعد الناس؟ لا، هذا الإنسان ويمكن بالذات عاد سوف لن يعدم عشرات الأسباب التي تجعله يعوي صباح مساء ويندب ويشكو. ليش؟ بعد بكرة بقوله طلع شاب من أصل إيرلندي اخترع اختراع، هذا الاختراع سبحان الله في أول فقط 3 أشهر استخدمه 2 مليار من البشر. يا ربي 2 مليار، الواتساب الحين قديش بيستخدموه؟ 2011 تقريبا ولا 9، ما علينا. قال لك هو هيك راحت جوجل اشترته منه مع شركة أخرى، مع حتى ربما الخزينة الأمريكية ب300 مليار. 300 مليار، سوف صاحبنا الفقير أبو 100 مليار هذا يبدأ يندب. فقير، صار فقير لأنه هذاك صار عنده 300 مليار. بلاش، لو عنده 110 مليارات هذا سوف يتنغص. ولا مش صحيح الحسد، الغيرة، التنافس، ولا مش صحيح إني مش رقم واحد، لم أبقى رقم واحد. أنت شوف على فكرة، هم مثل هؤلاء البشر مساكين يعيشون فيهم أن يصبحوا رقم واحد، بمعنى أن يصبحوا الإله مش آلهة، لأن الإله في الأخير واحد. لأنه لو في آلهة، هذه الآلهة برضو حتتغير وحتتنافس وحتتصارع. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. الله يقول هذا ولا مش صحيح؟ حتى الآلهة، ما بتحدث عن آلهة الأوليمب، بتحدث عن إله واحد. كل واحد يريد أن يكون الإله الأول والأخير، الأوحد، لا شريك له، ولا مش صحيح؟ وإذا لم يكن يظل يعوي ويزعق ويندب ويشكو، ولا مش صحيح؟ وبعدين طيب أنت عندك ملكة جمال الكون، بس هم قال ملكة جمال الكون، قال يعني روح على المريخ، وكان مش العالم، حبوا لكم تكون كبير كده. على كل حال عندك ملكة جمال العالم، لا والله لم تحلى في عيني بعد سنتين، لأنه الإنسان ابن الملل وابن كذا، بعد لم تحلى زوجة المليونير الغلبان هذاك، مليونير هذاك 100 مليون عنده، ما صعلوك هذا مسكين، شفت أحلى أنا، شفت أحلى. صح أنا لا أشيخ، بس زوجتي شوي كبرت وهذيك أصغر سن، سوف يجد مليون سبب ليعوي ويزعق، صح ولا لا؟ انتبه. في المقابل يا إخواني، هل سألت نفسك أنت يا إنسان يا متواضع يا فقير، ربما معظمنا فقراء وغلابة عقد حالنا يعني، هل سألت نفسك كيف يشعر من ولد في قصر أمير أو قصر سلطان أو ملك، فعلا في وضع جنائن كأنه في الجنة، والملايين عنده كالملاليم عندك، كيف تصفت الملاليم؟ قال لك أخذ الأمير فلان الطائر وراع على لندن، وفي سهرة هيك وقمر وكذا، وصرف 15 مليون. 15 إيه؟ 15 إيه؟ تغص بريقك، تقول أنت لو أعطاني أنا مش مليون ولا 100 ألف فقط منها، سيتغير مسار حياتي وحياة ذريتي، حيسعدني سعادة الأبد أنا وأولادي وذريتي كمان، أولاد أولادي. ليه ما أعطاني شيئا؟ أنت تعترض حد الجنون، ولا صحيح تسقط حد الهوس، تهوس. ليه هذا بصير؟ هو هيك. هل سألت نفسك كيف يشعر هو؟ هو لا يشعر بما تظنه يشعر به، أنه يعني في نعيم رهيب، لا أبدا أبدا أبدا، بالعكس هو يطيل التفكير جدا فيما قد تكون أنت متوفر عليه ولا تفكر فيه. صح؟ انتبه. في الطب ايش يقول لك؟ في الطب يقول لك العضو الصحيح، كيف تعرف العضو هذا جسوند يعني صحيح أو غير صحيح؟ إذا كنت لا تشعر به طبعا، أخ يا ظهري خربان، ظهرك بدأ في الخراب، شعرت فيه؟ خربان، هنا عندي ألم، خربان، أين الكبد؟ في خراب، لا كله عادي، أنا بسبح، أنت جسون 100%، سليم، العضو السليم طبيا هو الذي لا تشعر به، من يوم ما تبدأ تشعر يقول لك عيني بتنجح علي في مشاكل، رأسي بحكني يمكن ثعلبي، ما بنعرف، انتبه، هنا في عندي ضغط يمكن بروستات، انتبه على حالك، كويس، فأنت معناها، بتعرف أنت إيش هي؟ مجرد بنية تركيبة من النعم لا عد لها ولا حصي، في كل ذرة. والله بتعرف أنا قبل فترة جاءتني عدوى هيك مرض جلدي بين أصابعي، لما كنت في لندن، أزعجتني. شفتوا على المنبر هنا بحط يود وشغلات بعدين حط، أزعجتني جدا. قلت يا الله يا الإنسان ما أضعفك، يعني شغلة بتحكك بين إصبعيك أزعجتني في الليل والنهار والله. حتى ذهبت بفضل الله تبارك وتعالى. فقلت يعني نحن إيه نرفل في نعم لا أول لها من آخر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بس المشكلة إيش؟ إن الإنسان لظلوم كفار. قال آرثر شوبنهاور فيلسوف الإرادة والتمثل، قال مشكلة الإنسان، أحد أسباب تعاسة الإنسان أنه يكثر جدا التفكير فيما ليس عنده ويعمى عما عنده. أنا أقول لك شغلة، هذا اللي ولد في قصر إيه أمير أو سلطان أو ملك أو في قصر ملياردير، ابن ملياردير أو مليونير، أنا بقول لك قد يكون المسكين يعاني معاناة صحية معينة في عضو معين، قد يكون عنده تضخم في القلب ولا مش صحيح، واستناوات الأمام معدودة، قد يكون عنده مشكلة أي تشمه في الكبد، هذا قدامه إيه 6 أشهر السلام عليكم قيله وخلاص، أو يركب كبد ثاني عاد يركبوا له كبد آخر، يستعيروا الكبد فرنسي ولا ألماني ولا عن نول، شايف كيف؟ على كل حال هذا المسكين، هذا المسكين يتمنى أن تشاطره نصف ثروته وما يخوضش العملية هذه ويكون بكبد سليم صحيح رباني مش مزروع وعنده عقابيل بعدين ولا مش صحيح، يتمنى يقول خذ نص، خذ نص، نص ثروتي أنا 250 مليون، خذ خذ وأعطيني الكبد هذا بس مش زراعة يكون كذا ولا مش صحيح. بمعنى إيه؟ كما قال أحد إيه الفاهمين، قال كل ما فيك من نعم بينقسم بالطريقة الطبية مما لا تشعر به مش شعر بها أنت لأنها سليمة كل ما فيك من نعم مما، طب إيش اللي بيخليك تشعر به على مستوى الوعي؟ الإدراك، شكر، تشكر الله، بشعر فيه مع أني مش شاعر بإيش فيزيولوجيا، يعني مش بتعبني وما فيش أعراض بسموها إيه الأعراض إيه المرضية ولا حتى الأعراض الفيزيولوجية، موضوع ثاني في الطب، ما بتشعرش أنت الفكر خليك تفكر، لا طب هذا مش طبيعي، مش طبيعي أني أتكلم، مش طبيعي أني أبلع ريقي. أنا مرة اشتغلت في مؤسسة كان عندي إيه يعني مدير رجل فاضل الله يذكره بالخير يا ربي، يا حرام كل دقائق يشرب ماء يشرب ماء يشرب ماء والحمام كده. هو اللي عنده سكر نفس الشيء على الحمام رايح جاي. طيب إيش مشكلتك؟ مرض مسكين أصابه يا حرام في الغدد اللعابية، ما في إيه لعاب، مسكين يتكلم كلمتين يخترق، لازم بالماء، شيء بسيط جدا يزعجه حين الكلام وحين ينام في اللي كم مرة بقوم في الليل طبعا وحين يأكل، إشي مزعج جدا. هتقول لي هذا شيء بسيط، طبعا في أشياء أكثر إزعاجا 1000 مرة من هذا صح؟ فأنا أقول لك كل الأشياء هذه التي لا تشعر بها هي أمنيات أناس لم تتحقق لهم، بس أنت أعطيتها إيه من غير إيه من غير تمني ولا تمنيتها، أنت جيت من بطن أمك كيك والله أعطاك كل شيء بالمجان إلى كيك، قال لك بس اشكرني، عرفني واشكرني وأنا أرضى منك هذا وأشكره لك كمان، أنا الشكر، تشكرني بشكرك وبزيدك، لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا عرفت نفاسة ما أنت فيه، ما ترفل فيه من نعم، بس هذا المليونير أو ابن مليونير للأسف لا يعرف نفاسة ما هو فيه من نعم، مش شاعر فيها أصلا ويهدرها، وكما قلت لك ولعله يتعس حياته وينغص على نفسه وينكد عيشه بالتساؤل الملح الدائم، لما أوتي فلان كذا وكذا مما لم أوتاه، طب إيه يعني أوتي؟ شوية أجمل منه فلان، شوية لونه مختلف، ليش أنا لوني شوية غامق قهوائي كما يقول إيه العراقيون، لوني قهوائي، هو أبيض أمي إلى الشقرة، يا أخي بس هو صعلوه ما عنده فلوس، بيطلع بيشتغل من صباح الله لمسه الله والشهر كله ب2000 يورو، أنت عندك ملايين يا رجل تصرف في الرحلة واحدة 15 مليون، قال لك ما يهمنيش أنا لون وهذا بشتريه بكل ثروتي معناه أنت غني، أطلعنا أغنياء، افهم كيف عطاء الله، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض، هو أرفع منك في جهة وأنت أرفع منه برضو في جهة، انتبه أنت مفضل عليه في شيء وهو مفضل عليك في شيء، وهي المسألة كلها هيك، ويمكن في الأخير تطلع القسمة عادلة من كل الوجوه ونحن لا ندري إذا أخذنا إيه الوجوه كلها وضعناها في الميزان صح؟ موضوع إيه تعادلية التوفيق الحكيم، التعادلية ممكن، أنا أؤمن بهذا، أؤمن أنه في الأخير في تعادلية بإذن الله تبارك وتعالى. المهم خلاص أيها الإخوة، إيش المعنى اللي بدنا نقوله؟ لولا الشر ما أدركنا الخير، جميل؟ السؤال الآن، وطبعا على فكرة هذا في كل القيم هكذا، في كل المعاني هكذا، يعني لولا الجوع كنت ستدرك نعمة الشبع؟ ابدا. لو انت شبعان دائما مش حتاكل، صح ولا لا؟ وحيصير يعني اشهى الطعام واحسنه مذاقا بالنسبه اليك لا يعني شيئا. شبعان ست دائما انت شبعان مغلق. لولا العطش كان عرفت نعمه الري والماء البارد في المثلج تشتهي في الثري في الاعلان في التلفزيون في سامسونج. لا، ولولا التعب والنعاس ما لم يلذ لنا ايه نوم ولا غمض ولا مصحيح. وما احلى النوم على ايه؟ على التعب. وقال لك نعمه الادام والجوع، بدك انسان يتذوق الطعام مليح جوعه واعطيه بصل هيك بصل. يا سلام، انا مره والله افطرت كنت صايم ايه لوجه الله، افطرت على بصل اقسم بالله، كنت طالب ادرس غلبان تخيل. فممكن ايه بصل هذه تفطر عليها؟ يا سلام احسن للجعان المش لاقي غيرها الذي طال به الجوع والمزغبه. ها هي هيك الدنيا. بعدين شغله ثانيه اهم من هيك اخواني، ها لو فيش ايه اللي انت بتسميها شرور واحنا بنسميها ايش؟ شروط السباق، وبنسميها حتى الشرط الإنساني الوسيع، في شرط إنساني أوسع شرط هو هذا. أنا بشر وأفهم معنى أن تكون بشرا، يجب أن يكون هذا شعارنا، يجب أن تفهم ما معنى أن تكون بشرا. أقول لك إيه؟ معنى أن أكون بشرا أنه لا معنى لحياتي وإنجازي وسعيي بغير ماذا؟ مصاولة ومحاولة ومجاهدة وتجاوز إيه عقبات كأداء وعقبات أقل من كأداء، يعني قليل من المصاعب والمتاعب والابتلاء والشرور والمعوقات والمنافسين والمعوقين وقاطعي الطريق والحسدة والغيارة والمتسلطين وكاتبي التقارير والذين يتسلقون على سمعة الناس وعلى أكتاف الناس يهدمك لكي إيه؟ يجلس على كتفيك، صح؟ فكر حاله هيك، إذا هدمك هو بطلع. يعني الحياة هكذا، لولا هذه الأشياء كلها ولولا الأثمان، لولا الأثمان الثقال الباهظات البواهر. هتقول الأثمان إيش؟ كل شيء بثمن. ما فيش شيء عشاء مجاني، زي ما نقول الأجانب ما فيش عشاء مجاني أو لانش مجاني، ما فيش غداء مجاني، كل شيء بثمن. واحد يقول لي يا رب هذا الإنسان بطل يا أخي، أنا صعلوك بطل كبير، هذا ما صارش بطل بأكل بصل، هذا صار بطل مسكين تدريب كل يوم 5 ساعات، صح؟ وكل شيء عنده يا حرام عنده ميزان حساس، كم جرام دهون انت بتلهط الدهن كله، هو قال كم جرام، يا حياته عذاب علشان يصير بهالعضلات هذه، وما في كرش ومفصلات تفصيل وكذا، تعب تعبا شديدا هذا. وتقول لي صار مستر اولمبيا، انت نايم في العسل وبتلهط البصل ايه والعسل مره واحده بدك ما بتصيرش. حتقول لي هذا يا اخي فيلسوف هذا، وش فهمان هذا، فهمان هذا، انت قاعد تحضر موفيز وبتاكل الفسفس هذا بسموه سائل البزر، وبتغتاب وبتنم وبتتكلم بالساعتين على التلفون، يلعن وما يلعن، وهو يا حرام نظارات كعب ايه كوب، ترجم اقرا، هذا الماني هذا فرنسي هذا كذا، 2000 صفحة خلصناها، الكتاب الثاني هذا 1500 صفحة، يلا جيب. كم سنة له هيك؟ 40 سنة. ما صارش العلامة الموسوعي الفيلسوف بالهبل هيك، في ثمن باهظ جدا جدا جدا جدا. ياما أعراس ما راحش عليها، ياما حفلات عائلية ما شاركش فيها، ياما أعياد ميلاد، ياما ياما ياما سهرات مع أصدقاء، كله يفصل ليه؟ ما أعطي نفسه العلم والكتاب مسكين عشان يقدر يقدم شيء لأمته والبشرية. ما صارش عالم هيك أعوانطة، صح؟ في ثمن وفيش ثمن، وهلم جرة كل شيء. هذا معنى أن تكون إنسانا، وهذا معنى إيه أن تكون بطلا، بطل في الأجسام، بطل في العلم، بطل في الجهاد، بطل في الصحافة، بطل في السياسة، بطل في أي شيء، بطل في الأخلاق. في الأخلاق ما تشوف إنسان مهذب وكريم وصبور وحليم ولطوف وعنده إيه ولطيف وعنده بعدين لياقة واتكيت في التعامل، أجي فوضى، لا لا لا لا لا، هذا تعب كتير على نفسه، كتير كتير يتحمل هذا عشان إيش؟ يهذب نفسه بالإزميل، هذبها تهذيب 30 سنة يهذب نفسه. في ناس أنا الله سعدني بمعرفة بعض إخواني في حياتي قلة على الأصابع، قبل أن يتكلم الكلمة يزنها مرة ومرتين وثلاثة، ولذلك أنا أعرف يعني على الأقل الآن في ذهني 3 من هؤلاء تعيش معها 30 سنة ولا مرة حصل أنه جرحك بربع كلمة ولا غيرك. إيش هالتهذيب هذا؟ هذا مش سهل. خلاف ذاك إيه الأحمق فالت الرسن، أبوس راسك، سامحني غلطت يا سيدي، غلطت ماشي الحال سامحني، وبكره تلاقيه ببوس في ايدها، سامحني ايش غلطان فيه، 24 سنة يغلط في الناس وبوس في الروس. عاش في مذلة وسيموت في مهانة، صح ولا لا؟ ليه؟ لأنه إنسان لسه يعني كما يقال إيه فالة الرصن هذا، مثل يعني أكرمكم الله يعني مطلوب على الناس. حتى عشان تكون شخص أخلاقي قبل أن تتكلم، قبل أن تكتب كلمة لواحد، زنها 100 مرة، ينفع ما ينفعش، وين كذا، إيش كيف ممكن يفهمها، إيش دائرتها، أضبط. مهما كنت غضبان ومحتقنا، لا تقول سوف أندم، وهو لا يستحق مني هذا، أضبط أعصابي. أنا شوي تعبان اليوم، أنا تعبان، ليش؟ في شيء في البيت متعبني، مشكلتي مع زوجتي 4 أيام متعباني، ابني اللي رسب في الامتحان متعبني، أنا بعرف. خليك واعي بنفسك إن أنا تعبان شوي، فعشان هيك ما خليش أخي هالكريم هذا أو هذا الإنسان الفاضل ضحية إيه لمشاكلي. أضبط نفسي، مش هكتب اليوم له، مش هكتب له رسالة، مش هرد عليه. فهمت كيف أنت؟ هيك الحياة. شوف المتنبي الرائع إيش قال عاد؟ رائع، حكيم، هذا رجل حكيم وعنده حكمة كثيرة في شعره. إيش قال؟ مش مجرد شعر هكذا، قال: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجوع يفقر والإقدام قتال. صح؟ لو كل واحد ممكن يصير كريم من غير إيه؟ من غير ثمن. طب متى تصير كريم من غير ثمن؟ لما تكون إله، عندك خزائن لا تنفذ. كده بدك مليون؟ خذك مليون. أنت 10,000؟ 10,000. إيه. لو عملت هيك وأنت هيك، بعد بكرة حصير فقير. حصير تمد إيدك اللي أعطيته ويقول لك ما عنديش. والله ما عندي، علي الطلاق ما عندي. وهم عندهم، صح ولا لا؟ وتبدأ تندم حظك العاثر. فالمتنبي قال لك ما تقدرش تكون كريم ببساطة. واللي بده يكون كريم بده يكون مستعد إنه يصير فقير. إيش رأيك؟ أنا عندي خال، خالي أخو أمي رحمة الله عليه، خالي الوحيد رحمة الله عليه. حكوا قالوا لما كان إيه يعني في بداية حياته في المملكة السعودية، كان من الأغنياء، لا أدري كم ألف رأس عنده من الماشية، ومات فقيرا. أفقره ماذا؟ الكرم. كل من حط عنده ينحر له، انحر انحر نحر ماله رحمة الله، معروف كان بالكرم. مثله في ناس أكثر منه بكثير، في ناس هكذا، الجود يفقر، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام. تحب تكون عنترة؟ عروة ابن الورد مش سهلة، تنقطع رأسك ممكن. روح جرب، بعجلوك بطنك. قال لك بدي أروح، راح ما رجعش مسكين، البقية في حياتك للأرملة. راح هو بقيت الأرملة. فالمتنبي قال مش سهل أن تكون بطلا، ومش سهل أن تكون إيه كريما، ومش سهل أن تكون عالما، ومش سهل أن تكون مقاوما، وأن تكون قائدا، وأن وأن وأن وأن، مش سهل. قال ليه يا متنبي؟ إيه يا أحمد؟ اسمه أحمد. قال كل شيء عنده ثمن. ليش الدنيا شريرة؟ لا بالعكس، الدنيا حلوة والله، وكل بمب يعني من أجمل ما يكون. هو هيك هذا جمال إيه الإنسان، جاء أن أكون بشرا. افترض العكس، انت عاد كل شيء يتهيأ لك ويتسنى بمجرد التوجه. أنا وقفت اليوم زي ما وقف إيه هذا وهذا، أحب أقوم أذن إلهم. ليش هذا السعودي يعني أحسن مني؟ أذن بمقام حجاز جميل جدا، الله أكبر، إيه تطلع معاك أحلى ما يكون. عبد الباسط طلع معاك بسهولة. بعدين بدي أطلع على المنبر أنا وأن تفهم خطبة ما حصلتش، طلعت. ليه؟ تعرف ليه؟ لأنه كل ما تقرأه تحفظه، وكل ما تقرأه تفهمه ولا تنساه، ثم لا تتعب، تقعد تثني الركبة 30 ساعة لأن عس لا تعب، اثني الركبة وجيب الكتب. كم قرأت اليوم؟ والله 3000 صفحة الحمد لله، وكله محفوظ. لو كان الأمر على هذا النحو، أنا بقول لك لا أنت ولا نحن سنرى فيك ما يوحي، لن يراك أحد بطلا. صح؟ تخيل أنت إنسان بلاش عشان بسطها، أقول لك ليش مش بطل؟ صدقني ولا فيها شيء. لو وجدنا ملاكما، رأينا ملاكما أول ما قفز على الحلبة وقدامه الخصم تبعه، قال له هيك الضربة القاضية، أجل الحكم رفعه، ستحبون هذا البطل أم تبغضونه؟ مش هتحبوه. هتحبوا تحضروا له مرة ثانية؟ لا. البطولة فيها ماذا؟ مصاولة، وفيها عقبات، وفيها تحديات، وفيها توترات، وبعدين ونستثار. صح؟ لو شفت واحد عداء دخل ايه ميدان العدو، واذا به كالغزال، وفات الارنب، وبعدين ما رجعش، طال وطاير، راح دخل في الصحراء، ايش البطل هذا؟ ولا حدا حيجيبه ثاني مره ايه يتسابق، ما عملش عندنا توتر. التوتر، انا بحكي كلام علمي، انتبهوا بس امثله عشان ما تنسوهاش. التوتر شيء مهم وجميل في حياة الإنسان. أقول لكم كيف تتوتر أنت. أنت لا تشعر بشيء إلا بالتوتر، ولا تنجز على فكرة، ولا تنجز. شوف قعدتك هذه تسمع الخطبة الثقيلة المملة هذه الطويلة، توتر، في توتر. طيب فهمنا اسمعنا شغلات حلوه وشغلات مش حلوه، بدنا نشوف ايش بده يختم. قال له في شغله مهمه كثير، انا في توتر. لو هذا التوتر يزال بالكامل، يعني عارف انت ايش؟ ينقطع الوتر. انت عارف التوتر؟ بقول لك واو. لو انقطع تك بتقوم تقول احملوني احملوني، وبتقول لي باي باي مش حرجع لك مره ثانيه، تعبان روح. توتر الانسان يعيشه يا اخواني. هنا ادخل في علم النفس التعليم وعلم النفس الفيزيولوجي وكذا، وادخل حد بتشوف كيف الانسان بيعيش بالتوتر بين القطبين. الكون كله يعيش بالتوتر، الموجات، موجات صوتيه كهرومغناطيسيه كلها هي قمه وقاع، ولا ما صحيح؟ البطوله هذه توتر، صح ولا لا؟ قرب لا يغلب، لا انغل، لا هذا الشيء الجميل، ولا ما صحيح؟ المقرب بده يقرا عنده انقطع نفسه، اذا انقطع نرثي له، يمكن الشمت فينا كنا له اماء. بعض الناس عنده ايه سعاده لئيمه، يجد السعاده في ان يشمت بالاخرين. انبسط، قال لك نفسه قصير، انبسط هو، هو ما عندوش نفس خالص. الثانيين بيحزنوا من اجلك، لكن ايوه عبد الباسط شد، ايوه طلع طلع الجواب، الجواب قشعرينا الدموع، بعدين نزل القرار بكينا، صح؟ هذا الجمال. طب لو واحد اول ما طلع طلع لك بجواب الله، وضل جواب من غير قرار، هتقول هذا هبل، هذا هذا المقرئ هبل، او المغني هذا هبل، صح؟ ايش هذا؟ بسم الله من اولها جواب طالع وما فيش قرار، ضل جواب. وبعدين يا ابني ما فيش بكاء صار، صح؟ لما بصير فيها فنان لانك قرار، قال لك تقشعر جلودهم، هل صحيح؟ ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. توتر، تنشن، توتر، شهيق، زفير، لما أخذ في كل شيء، لما تأتي أهلك توتر، لما تخش الحمام الضوء توتر، الأكل، كل شيء، المشي، أنت لا تمشي إلا بهذا التوتر، مش صحيح؟ صح بتقدم قا بس، وأنت بتقدم لازم تؤخر إيه الأخرى، مش صحيح؟ لازم بهذا التوتر بين أمام خلف يتم إيه المشي، ولا مش صحيح؟ كل الحياة كل الكون يقوم على هيك، الين واليانغ، السالب والموجب، ولا مش صحيح؟ توتر. إذا ما في التوتر حياتك ليس لها معنى. فحدول لي معناها إحنا لازم نسلم موضوع الجنة، أنا شخصيا سلمته لله، يعني أنا مرات بعقل البشر الدنيوي بلاقي الجنة مملة جدا جدا، كتير مملة، إنه كل شيء موجود وما في شيء تعب وكل شيء واضح وكل شيء شفاف. أنت عشان تشوف ممنوع يكون كل شيء شفاف، صح؟ أنت تخيل لو كل شيء شفاف إيش حتشوف؟ ولا حاجة، ولا حاجة طبعا. أنت عشان تشوف إيش في الشارع هذاك لازم تكون نافذة شفافة، واللي وراها معتم مش شفاف، لو كمان هو شفاف والورا اللي وراها شفاف مش حتشوف حاجة، حتصي دول مش شايف حاجة، صح؟ فهمت علي؟ فيزيائيا. فلا، هذه الدنيا ما بتمشيش بس بالنور وبالعتمة أيضا، تمشيش بالعلم وحده وبالجهل كمان، تمشيش بالقوة وبالضعف كمان، واضح؟ تمشيش بالحياة وبالموت كمان، تمشيش بالأب وبالداون كمان، زي ما في القصص كمان عقدة، العقدة وبعدين بيجيك الجواب حل العقدة. هذا العالم الإنساني، هذا معنى. علشان حتقول لي أيوة، وأنا فهمت، على فكرة فهمت سؤال طرحته أنا لم أقرأه منطرحا على جنب ولا على ظهره السؤال هذا، بس أنا طرحته وجواب لقيته عندي وقيت واضح. ليش منظمو المباراة العالمية البوكس المصارعة الكذا الكيك بوكس هذولا قتال الشوارع، ليش ما جبولناش واحد ايه زي ابو قدوم؟ سمعتوا ابو قدوم المصري؟ روح ابحثوا عنه هذا، لا لا لا لا، اعتقد قد يكون هذا اقوى رجل في العالم، مش عارف كم الف حصان قوته، اشي مرعب مرعب، يحمل لك 2000-3000 كيلو ببساطه هكذا يلعب فيهم، اشي مرعب. اقرا في كتاب كامل تكلم عنه، وفي عنه يوتيوبات، يوتيوب يوتيوب، اشي مش طبيعي، مستحيل هذا لا في مصر طبعا، واكيد مش في امريكا في اوروبا يطلع في حلبة، هذا هذا مش بيطلع لا بصارع ولا بلاكم، هذا بيطلع بنخس هيك ينخس، فانت تموت تخر لليدين وللفمي، تخر لليدين وللفمي ميت كذا. ولا واحد من منظمين المباريات وعيونهم على ايش؟ طبعا المال، يفعلون هذا لأنهم بيعرفوا أنه هذا لا يستثير الناس، ولا مش صحيح. قال طلع النقار هذا، طلع نقره مات، الله يلعنه، شو يلعنه بس، ويلعن نظر المباراة هذه، رأى عليه $50، الله يلعنك، وجايبين النقار هذا، تك انتهى. ما بدها هيك، ناس بدها بطل قابل أن يهزم، صح؟ تايسون هزم، محمد عليك ليه؟ هزم، فريزر هزم، بدها بطل قابل أن يهزم، القابل أن يهزم حين ينتصر يحقق البطولة، فهمت علي؟ هذا معنى البطولة. الروبوت، أنت بتستغرب مثلا إيه؟ من أبو محمد ولا بتستغرب من جوجل؟ من أبو محمد، جوجل ما بيستغرب منه، تسأله أي شغلة في لحظة بيجيب لك إياها، ملعون جوجل هذا، تكتب له كلمة يجيب لك الثانية، صح؟ قول هذه صح والله، قارئ الفرنسي ما قروي، معروف هي، تشك تشك تشك بيجيب لك إياها، أي حديث، أي بيت شعر، في لحظة. يا أبي ما أوسع الجوجل هذا، إيش دماغه هذا؟ مين هاللي رباه؟ لا أنت ما بتستغرب من جوجل، تستغرب من إيه؟ من أبو محمد. ليه؟ البشر اللي عنده ذهن محدود وقابل إنه ينسى، ولا مش صحيح؟ كيف قدر يحفظ وكيف قدر يفهم هذه الأشياء بالجهد الذاتي؟ مش روبوتة، الروبوت عمرها ما تكون بطل، ممكن يكون في الأفلام الفارغة الأمريكية هذه، أفلام سخيفة كل هذه، الأيرون مان والكلام هذا، الروبوت عمره ما يصير بطل، والإنسان المروبوت عمره ما يصير بطل يلهمنا، صح؟ بيلهمك سبارتاكوس، عنترة بن شداد، علي بن أبي طالب، صلاح الدين، خالد بن الوليد، ولا مش صحيح؟ هذول الأبطال بيلهموا الإنسان. ليه؟ لأنه قابل للانكسار، قابل للهزيمة، ولا مش صحيح؟ ضعيف، هش، كائن بشري في النهاية، وحقق النصر. وعلى فكرة، ويوم ما ينكسر يرتقي من رتبة بطل إلى رتبة ماذا؟ أيقونة، هو شهيد أحيانا بصير، صح ولا؟ بصير هو الشهيد. على فكرة، أعظم الشهداء مش اللي انتصروا عند الأمم، اللي ماتوا وانكسروا كمان، ولا مش صحيح؟ بعظمهم كثير، لأنه هو هذا، هذه حياتك الإنسانية، هذا الشرط الإنساني، أنا بسميه الشرط الإنساني الواسع، اللي بفهم في نفسي وبفهمك فيه وبأدرك نعمة الله علينا فيما نسميه شرا، صح؟ من الانكسار والفشل والضعف والعقبات والشر الإنساني والشر الطبيعي والأخري، ولا صحيح؟ شفت الشاب هذا الذي بلا يدين وتقريبا بلا إيه؟ وبلا رجلين، ولا صحيح؟ يا حرام، ربع إنسان، كم ألهم البشر، كم ألهمنا، كم أبكانا وكم أسعدنا، ولا صحيح؟ كم قزمنا أمام أنفسنا، كم أشعرنا بأننا إيه؟ نعيش في غفلة تامة عن نعمة الله علينا، ولا مش صحيح؟ عظمة، عظمة إنسانية في الشرط الإنساني الوسيع. الملحد حين أنكر الشر وغضب عليه وطور غضبه وصاعد به لإنكار الله نفسه، لا إله إلا هو، أستغفر الله العظيم، السؤال، هذا السؤال اللي طرحه نفسه مين؟ سي أس لويس، فكر العظيم العالمي، ونقله من الإلحاد إلى الإيمان، وألحد على أساس الشر. سأل قال طب أنا لما بقى أنقم على الشر وأنكر الشر وأكره الشر، كيف عرفت أن الشر شر؟ إذن في معيار، ومعيار موضوعي، مش معيار مصطنع وقابل للعب عليه وبتغير من بيئة لبيئة ومن مكان لمكان، لا لا، في معيار موضوعي أنه في شر وفي خير، وبالقياس إلى الخير الأعلى هذا، كل ما لا يتطابق معه أو ينتهك يعتبر ماذا؟ يعتبر شرا. قال هذا المعيار الموضوعي ما هو؟ ومن الذي وضعه؟ وين هذا؟ وهو الضمانة الأخلاقية، هذا المعيار هو الضمانة. قال بغير الإيمان بالله والتسليم بوجوده نفقد هذا المعيار، ما في. بمعنى، على فكرة، على فكرة، كل الملاحدة السترونج، الأقوياء الأشداء، الصادقين في إلحادهم والصادقين مع جماهيرهم ومع قرائهم، قالوا هذا، وأشهرهم نيتشه، فريدريك نيتشه، في كتابه ما وراء الخير والشر صرح وكان واضحا جدا وكان صادقا ومصيبا، أصاب 100%. إذا أنكرت وجود الله لا يمكنك بعد ذلك الحديث عن خير وشر، ما في اسمه خير وشر، كلام فارغ، هذا كله انتهى خلاص، تصبح أمور مواضعات اجتماعية، مجتمع عشان بيقدر يتعايش ويتعاون مع بعضه بده يتعرف على بعض القيم، وإلا يطرد إيش؟ منتهكي هذه القيم بس. أما أنه في معايير موضوعية، ما في. حتى العدالة، ما فيش اسمه عدالة، لأنه العدالة خير برضو، ما في، انتهى، كلها بتصير شغلات إيه؟ نسبية متحركة، ملهاش قدسية وملهاش ثبات، عائمة. نيتشه، اقرأ كتابه عاد، ما تقرأوش ممكن تلحد اسمه وراء الخير والشر، لما فهمتوش مليح بضلل لك الزلمه هذا. مع وراء الخير والشر، مثل جان بول سارتر في كتابه الوجوديه، مش وجود العدم، الوجوديه، قال 100%، قال انا ببصم. قبل هيك طبعا بصم لمين هو سارتر؟ لا، دوستويفسكي. دوستويفسكي في الاخوه كارامازوف على لسان بطله ايفان كارامازوف ايش قال؟ عباره شهيره جدا، ان لم يكن الله موجودا فكل شيء مباح. طبعا الله هو الضمانة النهائية والوحيدة المطلقة لقيم مطلقة. ما في إله، ما في ضمان، انتهى خلاص، كل شيء ممكن، مفتوح. سارتر قال أنا أبصم، أوافق على كلمة إيفان، إيفان دوستويفسكي، صح، قال هو هيك، إحنا بنصنع قيمنا وإحنا بنصير مصدر قيمنا بس، وهذه قيم بطلها متحركة. الله الله الله الله، نزعة براجماتية خطيرة جدا في الأخلاق، عدمية مخيفة. لذلك أنا قلت مرة في خطبة قبل هيك، ستينجر فيزيائي ملحد، سألوه سؤال مقزز وجواب أكثر تقزيزا، يعني أنت ممكن تنتهك عرض بنتك؟ طبعا هم يعني زي ما يقولوا بناوروا مناورات، بفرقوا قال بين إيش؟ السن القانونية والسن غير القانونية. لما تصبح راشدة مالكة لأمر، يعني بنت 17 وبعضها 18 وبعض البيئات، إذا بنت 18 وهي تريد وأنا أريد، قال لا بأس. شيء مقزز كويس، وأنا قلت حلو، هذا وعد الإلحاد، وهذا صادق مع نفسه كملحد، هاي الإلحاد، هذا ما يعد به إلحاد المجتمعات. على فكرة داروين، تشارلز داروين أبو هؤلاء، لأنه أعطاهم إطار علمي للإلحاد تبعهم طبعا بإنكار التصميم الإلهي في الكون وكل شيء، في كتابه The Descent of Man اللي هو تحدر الإنسان، يعني نشأة الإنسان، تحدر الإنسان، صرح، وأنا حذكر هذا في السلسلة الثانية، صرح بشكل واضح، قال يعني صاير هو آت ذلك اليوم الذي تتغلب فيه وتسود الأعراق القوقازية البيضاء المتحضرة على الأعراق البربرية الأخرى، حتفنيها، حتلاشيها، إيش مخيف، واحد مخيف جدا، مخيف جدا جدا. مثل هذه الأفكار هي اللي سمحت لإيه؟ لأمثال هتلر إنه تركب جنينة نقضي على عرق كامل، اليهود خلص عليهم بالكامل، الجبسي أو اللي بسموه هذول إيش، النور، الغجر، خلص عليهم، وكان عنده العرب كنا في دماغه يخرب بيته، كان في دماغه العرب كمان، المعوقين والفش فيهم فايدة هذول واليوسلس، خلص عليهم كمان، وعقمه، إشي مخيف مرعب. هو هذا بالعكس، الرجل متسق حالة اتساق وحالة صدق مع ماذا؟ مع تأسيسه الإلحادي، مع مبادئه التطورية الإلحادية. هو هيك، ما تقول لي أخلاق، أي أخلاق؟ إذا بتتحدث عن أخلاق فعلا وعندك مرجعية حقيقية موضوعية، لا تزال مؤمنا بالله معناها. تخيل شغل خطيرة وورطة رهيبة طلعت هذه، فطلع في قلب مشكلة الشر ما يثبت ماذا؟ وجود الله تبارك وتعالى. الله الله الله الله، مجرد اعتراضك على وجود الشر في الكون وإنكارك له وشجبك له، هو يؤكد معناها أنه إيه؟ أنه في إله هو اللي بشكل مرجعية الخير الأسمى، سوبريم إيه جود، هو اللي بشكل إيه؟ مرجعية إيه مطلقة للقيم الكلية المطلقة، ومن غيره ما يمكنش القول. ألبير كامو قال نفس الشيء مثل سارتر، ريتشارد دوكنز قال نفس الشيء وصرح، مرات بناور ومرات صرح، قال لأنه ما في إله، ويؤمن بهذا تمام على أساس يعني 99% مرة قال 95% لأنه ما في إله، قال بالتالي لا في خير هكذا ولا في شر. إيش يا دوكنز؟ قال لا مبالاة قاسية، الكون لا يبالي، الحياة لا تبالي، أنت مجرد روبوت، أنت مجرد عربة تركبها جيناتك، سلف الجينة تركبها، وأنت تتراقص وتتمايل على أنغام إيش؟ الجينات تبعتك. حلو، معناها أنا حين أقتل وحين أذبح، حين أقتل الصغار وأشويهم وأكلهم كمان وأبيعهم، لو فعلت هذا لا قدر الله، شيء مخيف مرعب، لو فعلت هذا هذا أسوأ الكوابيس، مش ممكن يعرض الإنسان طبيعي، ليس لأحد الحق أن يلومني. ليش تلومني؟ ليش تلومني؟ أنا لست صورة الله، لست ذلك المقدس، لست ذلك الكائن الأخلاقي، أنا مجرد عربة، عربة تركبها ماذا؟ الجينات الأنانية والمصحيح. إذا كان من ملام وبدك تلوم، روح له عمين على الجينات، ما تلومش عليك ككائن واعي مقدس صورة من الله وعند التزامات أخلاقية، ما في الكلام هذا، أنت هيك علمتي، صح؟ صح. وعلى فكرة وهذا تجلى في أفعال كثيرة فعلها بعض شباب الملاحدة، أفعال عدمية رهيبة زي هذه، لأنه اقتنع بالأفكار السخيفة هذه، إشي مخيف، وعد مرعب جدا جدا، وعد مرعب. ولذلك أذكر أيها الإخوة، أعظم المذابح في تاريخ الدنيا من الذي قام بها؟ الباباوات؟ المسلمون؟ رجال الدين؟ لا، الملاحدة طبعا، الملاحدة، ستالين وماو وبول بوت كمبوديا، الخمير الحمر، ولا مش صحيح، وهتلر ملحد عمليا، رجل كان عامل حاله كاثوليك بس هو ملحد، سلوكه وأفكاره كلها الحادية، الإلحاد فعل هذا وعملها أيضا. وأعظم الحروب في التاريخ وأكثرها ضحايا لم يسعر نيرانها رجال الدين والمهووسون بالغيب والسماء، لا، عملها التنويريون العلمانيون اللي بيعيشوا في العالم المتحضر في القرن العشرين، في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وضحاياها معظمهم على الإطلاق من الجنس الأبيض، صح؟ مش الأحمر ومش الأصفر ومش الأسود، من الجنس الأبيض منهم. عشان هيك أنا عمري ما اقتنعت ولا بقتنع بالتبريرات التي هي فقط مجرد ذرائع وديباجات. ليش الغرب استعمر الشرق؟ ليش الغرب استعمر آسيا واستعمر أفريقيا؟ وليش قتل ودمر الهنود الحمر ودمر سكان أستراليا الأصليين النيتز هذولا؟ قال لأنه كان هو مقتنع ببعض النظريات العنصرية والعرقية التي لا تزال، كل كلام فارغ، لا لا لا لا، وعبء الرجل الأبيض، كل كلام فارغ. أنا أقول لكم بكلمة واحدة واحفظوها بصراحة، يعني ناقشوني فيها، هو فعل هذا لأنه وجد أنه يستطيع أن يفعل، ولم يجد عنده ما يردعه أن يفعل. ما فيش روادع إلهية حقيقية عند القوة وعند المجال إني أفعل، ففعل، أباد أمم من عن على وجه الأرض، اجتث خضراء الهنود الحمر تقريبا وسكان أستراليا بالكامل، ولا مش صحيح، لأنه استطاع أن يفعل فقط. هذا هو العقل الأداتي، هذا هو العقل المعلمن، العقل الملحد في جوهره. وإن اتخذ العلم أحيانا والدين ديباجات أيديولوجية تبريرية لا قيمة لها، لا يضحك بها إلا إلا على الناس السذج شديدي البساطة. إذن في نهاية المطاف يا أخواني، أختم بجملة، كما أن في قلب كل مؤمن عوامل شك، ولا في مؤمن بشكش بالمرة؟ لا، في شك، بصير في شك، في تساؤلات، طبيعي. ويطالب الملاحدة المؤمنين احترموا شكوككم، كونوا صادقين مع شكوككم، نقولوا طبعا. وإحنا عملنا خطبة عن توقير الشك والحق في الشك، سميناها الحق في الشك، مش مشكلة، والقرآن فهمنا هيك، القرآن ضرب لنا أمثلة عملية. بس في المقابل، وهذا هو الأخطر وهذا ما لا يقال للناس، في قلب إلحاد كل ملحد شكوك إيمانية. صح؟ يعني في الأخير شكوك تعمل لصالح الإيمان ضد الإلحاد. إيش بنقول له إحنا؟ احترم شكوكك الإيمانية يا ملحد، صح؟ احترمها، كن صادقا معها، حاول تصعدها، حاول تناقشها، ونشوف وين بتودي. بنشوف في نهاية المطاف يا أخواني، لدينا نموذج الإيمان، نموذج الإلحاد. نموذج الإيمان لدى المؤمن الشر فيه كما قلنا عدمي ولو في جزء منه، إضافي نسبي، غير مفهوم الحكم بالكامل، في المشهد الضيق قد يبدو مزعجا، في المشهد الواسع لو أتيح لنا أن نشهده سيبدو معقولا ومقبولا. ثم هناك التكفير عما يصيب المؤمن من شرور أخلاقية أو شرور طبيعية، تكفير عن ذنوبك. هناك الإنضاج الروحي والنفسي للإنسان بهذه الأشياء، بالمعاناة، الشرط الإنسان الوسيع سميناه. هناك الأعواض في الآخرة، ومهم جدا في الرؤية الكونية الدينية، المسرحية من فصلين، فصل قصير سريع الدنيا، وفصل مفتوح على الأبد اسمه الآخرة، ومتصلان، صح؟ هناك التعويض، الأعواض في الآخرة، تعويض عن كل شيء، ما في تعويض. ولدينا وأشياء كثيرة أخرى، كثيرة جدا جدا. ولدينا ماذا؟ النموذج الإلحادي، لا عزاء، لا أمل، لا تعويض، اللامبالاة القاسية، الجينات تفعل هذا، التطور، بحكم التطور، حكم الله غالب زي ما يقولوا، ما يعرفش بالله، أنه هذا اللي حاصل، هذا اللي حاصل. بالله عليك، أين المشكلة الحقيقية للشر؟ في نموذج الإيمان أو نموذج الإلحاد؟ خليك واضح مع نفسك، ما تجملنيش. نموذج الإلحاد. يقول سي أس لويس، يوم أدركت أن إنكار الشر في قلبه يمثل تسليم الله، افتراض الله كفرضية نبدأ منها، ثم انتهيت إلى أن مشكل الشر يزداد إشكالاً وتعذيباً وتعقيداً مع ماذا؟ مع الإلحاد والنفر لله. قال عدت إلى طريق الإيمان. فصار عندنا واحد مؤمن خطير ونادر وفي منتهى القوة الحجاجية اسمه سي أس لويس، يدافع الإيمان دائماً ويناقش هذه القضايا بطريقة أحياناً غير مسبوقة، جميلة جداً، وعنده مجازيات وأشياء فعلاً غير مسبوقة في منتهى الروعة. لكن الغريب والمفارقة أن الذي قاده إلى الإيمان هي مشكلة الشر التي حملت معظم الملاحدة على أن يلحدوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا وائبا إلا رددته ولا أسيرا إلا أطلقته ولا مبتلا إلا أجرته في مصيبته وبلواه وثبت إيمانه ويقينه برحمتك يا أرحم الراحمين. اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن واختم لنا ولوالدينا وإخواننا وأخواتنا وسائر المسلمين والمسلمات بخير، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.